بيع بيع بيع عمله داود رائع يعني لازم الأمانة لازم الأمانة عشان داود فظيع فمسكيلي بقى الأولدة كده ايدي كده يا بنتي بقول الله يرضى عليك الأخت اللي بتسأل يا بنات على إذا كانت لابسة الشراب ومسحت عليه وبعدين وهي ومسحت عليه خلاص وبعدين بعد كده فردة منهم اتسلتت منها الأخت اللي بتسأل على السؤال ده لو لابسة شراب ومسحت على الشراب وفردة منهم اتسلتت مثل خلاص ما ينفعش يبقى المفروض اتخلعت واحدة اتخلعت واحدة لحد الكعب وكعبها بان خلاص يبقى الاثنين لازم يتخلعوا وتتوضى الضوء طبعا لكن مش نتلبسها وخلاص لا طبعا لا مش عايزة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقفنا في الأسبوع الماضي بنات في تفسير القرآن عند آية التيمم آخر حاجة وقفنا فيها في الأسبوع الماضي اللي هي التيمم اللي هو بيحل مكان الطهارة في حين العجز عن استخدام الماء سواء هذا العجز عن استخدام الماء بانقطاع الماء أو بأن الإنسان يكون مريض ففي الحالة دي يجوز الإنسان يتيمم سواء كان اللي هو الماء يعجز عن الاتيان بالماء أو كان الماء يعني كان ماء منعدم كان الماء منعدم أو كان الماء موجود لكن الشخص نفسه بحاجة يبقى دي تتعلق بالنسبة للتيمم تتعلق بمسألتين تتعلق بالماء نفسه وتتعلق به الذي يقوم على بالتيمم بالشخص نفسه اللي بتتعلق بالماء حين العجز عن الحصول على الماء يبقى جائز الايه التيمم حين يعجز الانسان عن احضار الماء يبقى يجوز ان هو ايه يتيمم دي نمره واحد وقد يكون الماء موجود لكن لو راح يجيب الماء هيتعرض لعدو يبقى برضو ده عجز ولا لا عجز ما قدرش هيروح يجيب الماء هيتعرض لعدو وقد يذهب ليأتي بالماء فيكون الماء عميقا جدا عشان يجيبه ممكن يهلك يبقى يروح يهلك نفسه لا الماء في بير ولازم عشان ينزل يجيب المية هيبقى الأمر يتعرض لخطر يبقى لا يجوز وقد ودي نمرة ثلاثة وقد يكون الماء قليل ونحتاج إلى شرب هذا الماء احتاجه في الشرب سواء لي أو لغيري وقد يكون الماء قليل ولا يكفي للوضوء دي كلها كل دي أشياء يعني تتعلق بالماء يبقى قد يتعلق بالماء أنه لا يوجد الماء بالكلية ماء مش موجود ماء قطع مش موجود أو قد يكون استحضار الماء من مكان بعيد صعب أو يكون الحصول على الماء في مشقة أو يكون الحصول على الماء في خطر الإنسان هو بيجيبه أو يكون الحصول على الماء هيضيع وقت الصلاة خلي بالك كل النقاط دي مهمة جدا يبقى ده فيما يتعلق بالماء يبقى كده يجوز الايه التام فيما يتعلق بالإنسان بقى قد يكون الإنسان مريض ولو استخدم اللي هو الماء هيهلك واحد في رأسه مثلا مشقوقة فيها بطح فيها أي تعويرة أو جرحة أو كذا ولو استخدم في الحالة دي لو جات الماء جنبه في الغسل أو في التأثير حتى في الغسل ممكن يتأثر أكثر يبقى في الحالة دي نقول له إيه تيمم بس في الحالة دي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بس في الحالة دي بيكون النية مختلفة عن نية الوضوء لأن النية دي لو إن الإنسان بيكون على جنابة أو على حيض كثير جدا ما بعض النساء تطهر من الحيض أو تكون قبل ذلك في جنابة وتبقى عايزة تغتسل والماء يضرها بيسبب لها التهاب وجو بارد جدا مش مره مثلا في مكان بره وحصل الامر ده ومفيش ماء ساخن تغتسل بيه يبقى لا تلقوا يبقى مفيش ما نقولهاش لا لازم تستخدمي الماء يبقى في الحاله دي ممكن تعمل ايه تتيمم لكن نيتها تكون لرفع الحدث الاكبر والاصغر يبقى تجمع بين الغسل وتجمع بين الوضوء ولما ذكرنا في التيمم قلنا بالنسبة للتيمم قلنا خبطة واحدة على الصعيد الطيب الطاهر، خبطة واحدة تبتدي الخبطة تمسحي بيها وجهك كأنك بتغسلي بالماء تماما، وتلف بيها كفكي ظهر البطن وبطن الظهر كده هكذا. يبقى كده اللي هو الكفين، خلي بالكم اللي هو الامر ده في يبقى الوجه والكفين، عشان بعض هتلاقي بعض المذاهب بيقول لك دي هنا المرفقين، لا هي هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تتبع هذه المساله مساله التيمم في اللي هو تفسير السعدي، قال لك ايه فائده هامه، اتكلم في الفائده دي عن ايه، قال لك في هذه الفائده اعلم ان قواعد الطب تدور على ثلاثه قواعد. قواعد الطب ايه القواعد اللي تدور عليها قواعد الطب دي؟ قال لك حفظ الصحه عن المؤذيات، حفظ الصحه عن اي شيء يؤذيه، والاستفراغ منها، والحميه عنها. نبه ربي سبحانه وتعالى في كتابه بده بالنسبه لحفظ الصحه وانك تحمي نفسك من المؤذي يعني، فقد امر باكل والشرب، لان لو الواحد قعد مثلا واحد زي الناس الله لا يعفو العافيه واحد مضرب عن الطعام هيجرى له ايه؟ لكن هيضعف جدا جدا، بعد كده يتصلى يقول لك ده فلان مضرب عن الطعام، طب ما في النهايه يبقى ايه؟ لان الطعام ده هو اللي بيمشي كل الاجهزه الموجوده في الجسد. فامرنا ربي سبحانه وقال ايه ربي سبحانه وتعالى في كتابه في الاكل؟ الكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يبقى وعدم الاسراف. يبقى هنا امرنا ربي سبحانه وتعالى في هذا ان احنا عشان نحفظ ونحمي اجسادنا اننا ناكل ونشرب، وعلشان برضو نحمي اجسادنا اننا ما ناكلش، يعني بنقول ناكل ونشرب بالعدل بالاعتدال زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثلث طعامك وثلث شرابك وثلث الايه لنفس، ولا نسرف، لان الاسراف في حد ذاته يعني أسوأ ما يملا الانسان شيء هي ان يملا معدته. بعض الناس تقعد تاكل تاكل تاكل لحد ما سبحان الله ما تبقاش قادره تمشي من كثره الاكل، يبقى ده هلاك، لان هنا تهلك الصحه بكثره الاكل وعدم الاسراف في ذلك. واباح للمسافر برضه دي علشان الانسان ما يهلكش نفسه، يبقى دي ربنا سبحانه وتعالى حفظ علينا الصحه وحمانا من اي شيء يؤذينا بذلك. واباح ربي سبحانه وتعالى المسافر والمريض الفطر، فين الايه اللي بتقول كده؟ فعدة من يريد الله بكم ولا يريد بكم العسر. طيب ويبقى اباح للمسافر والمريض الفطر، طب وفين الدليل بتاع المريض؟ أو لكن أو جاء أحد منكم إن كنتم مرضى، يبقى هي آية إن كنتم مرضى، حفظا لصحة البشر، حفظا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، يبقى حفظا لصحة الإيه؟ الإنسان، وباستعمال لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ده ويأمرنا أن إننا نفعل بهذا الجسد كل ما يصلح هذا الجسد، إذا كان إصلاح للبنية أو أكان إصلاح للقلب، إصلاح البنية بالطعام والشراب، وأما إصلاح القلب وبقية الجوارح تكون بالإيه؟ بطاعة لله وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وباستعمال على وجه العدل وحماية المريض عما يضره، وحمى ربي سبحانه وتعالى المريض إنه لو الماء هيضره يبقى في الحالة دي إيه؟ يبعد عن استخدام الماء. وأما استفراغ المؤذي، إن الإنسان لو فيه حاجة أذته ممكن يستفرغها، فقد أباح تعالى لإيه؟ للمحرم المتأذي، ممكن تكون شعره فيه شيء أو يتأذى بالشعر، مع إنه المفروض ما ياخدش من شعره شيء، يعني من المفروض الأشياء التي تفعليها في الإحرام إن المفروض إن تاخدي لا تاخدي من شعرك شيء ولا من ضوافرك شيء، ولا هي نعم اللي هي بنسميها إيه؟ محظورات الإحرام. لكن بيقول لك لا، إلا لو كنت في حالة أنت في ضرر، في ضرر وضفرك طالع منك ودنة كده شيليها، شعرك شعر مثلا انسان عنده شعره بس اذاه في شيء نسال الله لنا عفو العافيه مثلا، والطبيب يعني قال له لازم يحلق، وقع مثلا فتعور في راسه، فابتدى الطبيب يقول له لا لازم يشيل جزء من شعرك اللي حوالين هذا الجرح، ليس عليه شيء او به اذى لراسه فدية بقى من صيام او صدقه او الصيام كم يوم يا بنات؟ لا ثلاث ايام بس بالنسبه لمحظورات الاحرام، ثلاث الصيام ثلاث، وبعدين في بدل الصيام او صدقه، الصدقه كام؟ ست صاع من على فقراء مين؟ على اهل مكه، فقراء مكه، يبقى تطعمي ست فقراء في مكه، او نسك، النسك اللي هو ايه؟ تذبح شاة. يبقى لما تيجي تعملي اي محظور من محظورات الاحرام وانت يعني حصل انت وقعتي في محظور من محظرات الاحرام، اما انك تصومي ثلاث ايام، او خلي بالك كله، او اطعام ست مساكين من اهل مكه، او الثالثه ان انت تذبحي شاة. طيب هنا بيبقى ده اسمه استفراغ لأي شيء يذبح. فقد أباح ربي سبحانه وتعالى المحرم المتأذي برأسه أن يحلقه لإزالة كل ما يؤذي هذه الرأس، ففي تنبيه على استفراغ من هو أولى من ذلك، منها إن الإنسان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا جهاز بولي، وإن الإنسان ما يضغطش على نفسه في الأمر ده علشان ما يهلكش، وكذلك في الغائط. لذلك سبحان الله يا جماعة من نعم ربنا علينا اللي احنا ما بنقدرش نحمد دايما ربنا عليها او بننساها ان نحمد ربنا عليها، ان الانسان يقضي حاجاته سواء دول او غلط. الدليل على كده انك لما تكوني سبحان الله محظوره في طريق وانت مسافره، او انت مثلا في مكان مش قادره تدخلي حمام، اول ما تقضي عنك هذا الامر تحسي يا اللهم لك الحمد. عشان كده بتحمدي ربنا سبحانه وتعالى. كنت اذكر في ابنه كانت سبحان الله عندها نسأل الله لها العفو والعافية مرض شديد في المكان ده، فبتقول سبحان الله ما تذكرت أحمد الله عز وجل عن رحمة ربي بي بالإخراج إلا لما أصبت في هذا المكان. عشان كده احنا في حاجة كتير جدا في حياتنا مش بنعرف مش متصورين ان دي نعمة. لا هي نعمة في حقيقة الأمر، هي نعمة لابد إنها، ولكن ربنا لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعلها لنا من الحفاظ على الصحة. وكذلك القيء تجد سبحان الله الإنسان عنده يا ربي غثيان وعنده تعب وعنده حالته ومعدته وكذا وكذا، وأول ما ربنا سبحانه وتعالى يفرج على العبد بهذا القيء تحس بيحصل له إيه، يستاح ويفوق وكذا. ودي من ضمن الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها للإنسان اي مخرج ليه سبحان الله. وكذلك اللي هو المني، وكذلك اللي هو الدم لما نيجي نعمل الحجامه دي يا جماعه انها من الاشياء اللي سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بها، وقال شفاء امته في ايه؟ قال شربت ايه؟ عسل او مشرط او الكي، ولكني يعني فقال لك ان الشفاء في امته يعني فعلا علاج هذه الامه. اجتهدي في انك تشربي عسل لانه فيه شفاء الناس كما قال ربي. الحجامه لان النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان محرم وجاله صداع شديد جدا جدا في الحج فاحتجب، يعني طلع نفسه، كان عنده ضغط او ارتفاع في يعني الصداع، فابتدى اللي هو يعمل النبي الحجامه في راسه عشان يخرج الدم الفاسد. اذا هو فعلا سبيل، الله يرضى عليك يسعدك، هو فعلا سبيل لاستفراغ المادة السامة. لذلك لما تيجي تعملي حجامة في أي مكان بيوجعك، بعض الناس كانوا بيقولوا، كان مرة كده جات هوجة على الحجامة قالوا لا لا لا دي ما بتجيبش نتيجة، ودي كذا وكذا وكذا، بتجيب نتيجة ولا لا؟ في الخارج بيعملوها سبحان الله، حتى دلوقتي بيستعينوا بها دكتورة نجا في الحمل وكذا. تخيلي ليها طريقة، بصي تلاقي سبحان الله حتى في الخريطة. فلما تشوف الخريطة كده دلوقتي بقى، شوفوا احنا كنا نهاجم المسلمين بالحجامة، دلوقتي الصين متخصصين في الحجامة، هيكل وامريكا دلوقتي هيكل العظمي ونقاط كده، معرفش دي لو ظهرك بيوجع، دي لو مش عارفة ايه بيوجع، ده لو في ايه، ده لو في ايه، ده حتى في الحمل، حتى في تأخر الحيض، حتى في اضطراب الحيض، حتى في امراض الكبد، كله ليه نقاط. وسبحان الله الشافي الله سبحانه وتعالى. في تنبيه على استفراغ ما هو اولى منها من اللي هي الحاجات اللي ذكرناها وغير ذلك، نبه عليه ابن القيم في كتاب في كتبه رحمه الله عليه جميعا. وفي الايه وجوب، هذا في الايه فيها وجوب تعميم مسح الراس واليدين. خلي بالكم في الايه لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول الايه بتقول ايه بنات؟ فامسحوا، يبقى المفروض كل، يبقى هنا بيقول لك ان الايه فيها وجوب تعميم مسح الوجه زي بالضبط ما بتكوني بتتوضي. لان بعض الناس بتروح حمله حتى في الوضوء، بعض الناس لما تيجي تتوضي تروح واخده الحته الاماميه دي فقط، لا، المفروض انك وانت بتتوضي تاخدي نقره العين والحدود دي كلها لحد منبت الشعر هنا ومنبت الشعر هنا لحد نهايه ذقنك. وكذلك لما تيجي تتيممي كانك في ايدك ماء، بتلف على وشك كده وعينيكي كانك في ايديكي ماء، وهي في حقيقه الامر انت كلها عملتيه من خبطه التراب. فده بالنسبه، فهذا الايه فيها تعميم في المسح الوجه، وانه يجوز، وكمان فيها اجازه دي ان الانسان ممكن يتيمم ولو لم يدق الوقت. يعني انت دلوقتي الوقت لسه عندك وقت، لكن بتقولي انا اصلي الصلاه على وقتها، احب الصلاه الى الله، يبقى انت مسموح ليك ان انت تتيممي وتصلي. وانه لا يخاطب بطلب، ولانه لا يخاطب بطلب الماء برضه تؤخذ من الايه كذلك، انه لا يخاطب بطلب الماء الا بعد وجود سبب الوجوب. يعني دلوقتي انت دوري على جه هات الميه، بس زي ما قلت لك اجد جدي في الميه، جدي في طلبها، لكن لو كان طلبها زي ما قلت لك هيخرج الوقت، هيشق عليك، هيسبب لك هلاك، يبقى خلاص الامر ايه مفهوم. ثم ختم الايه ربي سبحانه وتعالى بقوله ايه بنات، ان الله كان عفوا غفورا. طب ايه علاقه العفو والمغفره بذكر هذه الآية، الآية اللي فيها استفراغ وفيها تيمم وفيها وفيها، ما علاقة ذلك بذلك؟ نقول إيه؟ في كل من كثير العفو والمغفرة لعباده، من عفو رب العزيز لما نقول اللهم إن الله إيه. شوفي سيدنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له أقول إيه في ليلة القدر يا رسول الله، فكان يقول لها الله اسألي ربنا اللهم إنك عفو غفور، عفو غفور، تحب العفو، زي الآية دي بالضبط، تحب العفو فاعفو عنا. يعفو عنا في ايه؟ يعفو عنا في البدن، ويعفو عنا في الدين، ويعفو عن اولادنا بانهم يبقوا اهل طاعه، ويعفو عن اولادنا بانهم يبقوا ماشي لهم قرناء سوء، ويعفو عن كل شيء في حياتك، ويعفو عنك عليك السلام، ويعفو عن ذنوبك. ولذلك هنا قال لك من العفو تيسير ما امر الله به سبحانه وتعالى، ومن لان دعف بيسر لك بشكل شديد، لا مش لازم تستخدمي الماء، لا ممكن تستخدمي التراب مكان ويحل مكان. تسهيل الدين غايه التسهيل، من عفو ربي انه بيسهل لنا الدين غايه السين، بحيث لا يشق على العبد امتثاله للمساله، ما يشقش عليك ابدا ايه هذه انك مثلا هتصلي لا ما فيش ماء، لا مرضتي مرض شديد. عايزه اقول لكم ان بعض الناس او بعض النساء لما تبقى حوائض او عندها عذر شرعي وبتنتهي من الحيض وبيجي لها انفلونزا مش قادره تقوم تغتسل بتفضل ما تصليش. ليه؟ تقول طب انا هصلي ازاي؟ ما انا مش فاهمه المساله ربنا اباحها ليها انها يسر لها امر انها تتيمم وترفع الحدث الاكبر والاصغر وتصلي ولو في الفراش من غير بعينيها، لو مريضه مرض شديد او سخنه سخونيه دي حتى محتاجه وهي في السخونيه دي انها تدخل ايه للماء، لكن بعض الناس بيتضرون فعلا الماء في الانفلونزا. ومن عفوه ومغفرته ان رحم هذه الامه بشرع ايه طهاره التراب. من عفو ربي ورحمته لينا هذه الامه انه يعني كانت من هذه الان اللي هو التيمم دي لامه محمد فقط ولا لغير امه محمد؟ لان هم التانيين ما لهمش ما بيتوضوش عند تعذر استماع بعض الناس اللي جهله الايه، يعني سبحان الله هنعمل ايه بالتراب لما نخبطه، جهله بالدين. لان ربنا سبحانه وتعالى بييسر للعبد تيسيرا شديدا في كل شيء، وبعد وما ندري في هذه الخبطه في التراب سبحان رب العرش العظيم ايه اللي بيحدث وايه اللي بينقل في اليد وايه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرفعه عنا من الخبث بهذه الخبطه. الله اعلم. من عفو نعم بالنسبه للتراب، وجد ان التراب بيشكي من المطلوبات اكثر من الماء. انت عارفه يا دكتوره نجوى بالظبط كده، حتى لاحظ الكلب لما عملوا بحث علمي وجدوا ان لو غسلتيه بالميه كله مش هيبقى زي ايه الا في ميكروب معين، لا يذهب هذا الميكروب الا بايه نعم ايه اللي فيه كلب ولا اللي فيه ايه عشان تتيممي. عندك حاجه زي دي فرشه بيتك تقدر تغنونها كده؟ عندك سجاده؟ طب يعني النظيفه فاضيه من التراب ولا ايه؟ قد مليانين، ده احنا بيوتنا ما شاء الله ده ما تلاقيش حاجه اكتر من عندنا. السرير ما شاء الله لو خبطتي على السرير كده هتلاقي حاجه في الرذاذ في البتاع ده، مع اننا نضاف ما شاء الله لا قوه الا بالله وبننظف طول النهار قاعدين ننظف وكذا، لكن يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم علشان نجتهد في انه نفرغ هذا الفراش ممن يكون يكون وقالوا فعلا الخبطه دي خبطه دي. علشان كده بقول لكم سبحان الله ما يأمر ربي بشيء في كتابه الا ناخده واحنا في استسلام شديد ليه، وبعد قرون تيجي الابحاث العلميه تؤكد وتكتشف ما جاء به هذا الدين. ولذلك من عفو ربي سبحانه وتعالى انه رحم هذه الامه بطهاره التراب بدلا من الماء عند تعذر استعماله. ومن عفو ربي سبحانه وتعالى ان فتح للمذنبين باب التوبة، مهما كانت من ذنبك ومهما كنت أذنبتي ومهما كنت أخطأتي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. إحنا لما يجي حد يخطئ وكأن الإنسان سبحان الله يعني إيه يعني متصور إن لا المخطئ ده مش ممكن يتوب أبدا، أو عن نفسك مثلا بتعملي خطأ تقولي لا ده مش ممكن أبدا ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي، وهو غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وفي الحديث إنك لو جيت بملء الأرض خطايا وأتيت ربي لا تشركي بي شيئا يغفر لك كل ذلك ما كان منك بقراب الأرض. ولذلك والإيب هنا فتح للمذنبين، وهذه النقطة الثانية أو الثالثة، فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة، ودعاء بالعكس من رحمة ربي وعفو ربي إن دعاهم إلى ذلك، هلموا إلى التوبة، توبوا إلى الله توبة نصوحة. يبقى أمرنا بالتوبة بالله، واستدعانا أننا كلنا نتوب، المفروض أننا نتوب في كل يوم، يعني المفروض أن جماعة دعوة ربي سبحانه وتعالى لنا في التوبة من رحمة ربي أن الإنسان دايما يجدد التوبة. ما تقولي الواحدة إيه توبي نتوب إلى الله، تقول وإحنا بنعمل حاجة كتير جدا من الناس فاكرين أننا ما بنعملش حاجة غلط، مع أن إحنا سبحان الله بص كان النبي والذي غفر وأكثر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر قيل 70 مرة وقيل أكثر 100 مرة، وهو الذي غفر ربي له ذنب وما تقدم من ذنبي. وإحنا ذنوبنا كثرت، يعني محتاجين في كل لحظة إنك تكثري من الاستغفار، استغفر ربكم إنه كان غفارا، يأمرك بالاستغفار عشان التوبة، استغفر ربكم إنه كان غفارا، ويأمرك بالتوبة، توبوا الله توبة النصوح. ولما تيجي بعض الناس يا جماعة ما تعرفش لا الاستغفار ولا التوبة، يعني لو مثلا لو يعني ممكن جدا وهي بتصلي ما تقولش اللهم توب علي واغفر لي يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم هب المسيئين من المحسنين، ندخل كده في زمرة حد يكون ربنا سبحانه وتعالى راضي عليه، يبقى نقول اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، يبقى احنا ندخل كده مع المحسن، عسى الله ان يغفر لنا جميعا يا رب العالمين. وربي سبحانه وتعالى من رحمة ربي ايضا في هذه الآية، وانتهى بكلمة انه عفو وانه غفور عفون غفور، قالت ان من رحمة ربي ان امرنا باننا نتوب الى الله عز وجل، وعدنا بايه يا همة؟ طب امتحني البوك المفتوح بالذات لي، طبعا قلت يعني الاوبن البوك ده ولا بتفتحوه ولا حاجة قاعدة تذاكر ممكن. طب يا حبيبتي ربنا يبارك فيك يا رب. احنا على فكرة خلاص هنبتدي نعمل امتحان في الفقه يا بنات، ها ان شاء الله باذن الله عشان تبتدي تفتكروا الفقه. ومن رحمة ربي وعفو ربي سبحانه وتعالى انه وعد بمغفرة الذنوب، انك ما تيأسيش ابدا برحمة الله، لا تيأسوا ولا تقنطوا برحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا مهما كبر ذنبك. لا سبحان الله يا جماعة، لو كان الإنسان مشرك وتاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يتوب، بس لازم يكون توبته نصوح فعلا، تكون توبة إلى الله عز وجل بصدق صادق في التوبة. أما تيجي الواحدة تعمل معصية تقول إيه لا خلاص مش هعمل كده تاني، لكن قلبك معلق بالمعصية، لا أنت من كده مش توبتك الصحيحة وتوبتك ليست نصوحة. التوبة النصوحة اللي هي يعزم القلب فيها ألا يعود إلى هذا الذنب، دي عشان تكون توبة نصوحة انك تعزمي تعقدي انك لا تعودي الى هذا الذنب. يبقى وعدهم ربي سبحانه وتعالى بمغفرة الذنوب، إن امرهم بالتوبة وعدهم بالمغفرة من الذنوب مهما كانت. ومن عفو مغفرة سبحانه وتعالى يا بناتي ان المؤمن لو اتاه بقراب الارض خطايا، لو جاء العبد بقراب الارض خطايا ثم لقي ربي سبحانه وتعالى لم يشرك به شيئا لاتاه بقرابها مغفرة. في أقرب من كل شيء وفي أعظم من كل شيء فضل من الله سبحانه وتعالى. الآية التي تلي ذلك قول ربي ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. شوفي المعنى، يشترون الضلالة، الإنسان يبقى عنده الإيمان والهدى ويحب العام على الهدى، ده سبيل الشيطان يا جماعة، لأن الشيطان دايما يدعو لإيه؟ إلى الضلال. ولذلك ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، دي نمرة واحد، ويريدون أن تضلوا السبيل. هم ضلوا لكن ما ينفعش يضلوا لوحدهم، لازم ياخدوا معهم في إيديهم حد تاني يضل معهم. فود كثير من أهل الكتاب لو إيه لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند من بعد ما تبين لهم الحق، هما شافوا الحق. لكن زي بالضبط الإنسان العاصي، تجد الإنسان العاصي ويعلم أنه عاصي، فلما تيجي واحدة تبقى في وقف ورطة في معصية مش عايزة تقعها، أو مثلا في ذنب، زي بالضبط ما بنت مثلا تمشي في تسلك سلوك غير صحيح، ما تحبش تمشي لوحدها، صاحبتها تجر معها صاحبتها علشان يبقوا الاثنين إيه هما الاثنين بيطمنوا بعض بالمعصية. وبعدين في على رأيك أحسنتي، وفي الآخر تقول إيه؟ ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هشوفي مش ممكن ترضى لوحدها، لازم تجر واحدة معاها واثنين علشان يبقوا مع بعض إيه؟ كأنها وكأنهم بيتأسوا ببعض وكأنهم بيتخووا ببعض بمعصية الله عز وجل. ولذلك هنا يقال في ذلك الصاحب ساحب، صاحبي اللي تعينك على طاعة الله، صاحبي اللي تقولك اتقي الله، صاحبي اللي تقولك فلنخشى يوم نرجع فيه إلى الله. ما الصاحبيش اللي بتقولك تعالي نعمل المعصية دي يا شيخة، ما الدنيا ما كل الناس بيعملوا كده، مش معنى احنا يعني في ناس كتير جدا تعمل كده تقع في المعصية تقول ايه ده احنا كويسين جدا جدا بالنسبة لناس غيرنا. واحدة مثلا لو لابسة ثياب كده مش بترضي الله بيها، ده احنا احسن كتير جدا، احسن كتير، احسن كتير جدا جدا، احنا بنعمل ايه؟ ده احنا احسن كتير جدا من غيرنا. طب لماذا لا تكوني انت افضل من كل غيرك؟ ولذلك نقول الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ان تضلوا السبيل والله اعلم باعدائكم. شايف التنبيه من الله عز وجل؟ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اهم شيء في حياتك ان يكون وليك من؟ ورسوله، وليك ربي، وليك الله ورسوله ورسول الله والمؤمنين والذين امنوا. ولذلك يقول ربي وكفى بالله وليا، كفاك ان الذي يتولاك بالحفظ والرعايه واللي هو الله سبحانه وتعالى. وكفى بالله نصيرا من بيت الايات اللي تلي ذلك، ومن من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، يقولوا ايه بتحرف الكلمة، ويقولون سمعنا وعصينا. دول بالضبط احنا فينا كده، فينا ناس بتسمع القرآن وكأنها تقول لسان حالها يقول سمعنا وعصينا، تسمع القرآن وتحفظ القرآن وتأتي بعكس ما جاء في كتاب الله عز وجل، وكأن لسان حالها يقول سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع، سوء أدب، وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ودول حالهم طبعا. ولو أنهم اتأدبوا وقالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا تصر لكان خيرا لهم وأقوام، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الآية فيها يعني نقاط كثيرة جدا هتكلم فيها. أولها هذا ذم لمن؟ فيها ذم لمن؟ فيها ذم رب سبحانه وتعالى يذم فيها أهل الكتاب أو الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وفي ضمن هذا الذم تحذير لنا من أننا نغتر بيهم. الناس بتتغر بيهم دلوقتي، حتى لما أخذ سبحان الله بعض الناس تتخذ قدوة، تتخذ من هؤلاء، لما تبتدي يعني تجد نفسها سبحان الله إذا يعني عايزة تقتدي بحد تقول أنا أقتدي بكذا. كان في بنت جاية كده في مشكلة مع أمها، الأم بتقول لي البنت ما بتحبش المسلمين ولا الإسلام أبدا، ما البنت في مدرسة مدرسنا هنا، أمال بتحبي مين؟ يعني هي سبحان الله متطلعة جدا إلى برة، ومتطلعة جدا لسلوكهم، ومتطلعة جدا لشكلهم، ومتطلعة جدا لمظهرهم، ومتطلعة جدا لمعاملاتهم. بتقتدي بمن؟ بتقتدي بمن يقول ربي سبحانه وتعالى يذمهم ربي ويحذرنا من أننا نتخذهم إيه؟ أولياء. يقول ربي سبحانه وتعالى والوقوع في شركهم أو في أشراكهم. ليه؟ لأن دايما سبحان الله هؤلاء أعداء الدين، ود الذين كفروا لو إيه؟ ولو سبحان الله وحسدهم قالوا إيه؟ من حسدهم، من حسد أهل الكتاب، إنهم إيه؟ لما لقوكم مؤمنين ودوا فتكونون يتمن فلا تتخذوا منهم أولياء. ودوا ان انتوا تكونوا زيهم بالضبط في كل شيء، خليكوا زينا، اعملوا زينا، سلوككوا زينا، ثيابكوا زينا، اقوالكوا زينا. حتى بعض الناس يا جماعه لما تيجي سبحان الله تستعين بمصطلحات، مش مصطلحات، باقوال الاسلام، لو جيتي مثلا قلتي لواحده جزاكم الله خيرا تسخر وتضحك، ما تردش عليكي، تروح قايله لك ميرسي. او ان اتكلمتي مثلا اخرجتي بالذال مثلا تقولي يعني خلاص العمليه بقت اللغه العربيه، او لو مثلا قلتي ايه جزاكم الله خيرا او قلتي السلام عليكم يقوم ترد عليك تقولي وعليكم السلام يا اختي. انت واحده تكلميها في التليفون بتطلب فتوى مثلا تقول ايه مساء الخير، اقول لها السلام عليكم، تقولي وعليكم السلام مساء الخير تاني مش عاجبك السلام عليكم اول والله العظيم سبحان ربي يعني بعض الناس يا جماعه بتظن ان السلام عليكم دي مش سلام السلام عليكم انا اقول لها يعني عشان اذكرها بالسلام هي تقولي مساء الخير اقول لها السلام عليكم تقولي وعليكم السلام مساء الخير تاني مساء الخير ولذلك هذا ذم لمن اهل الكتاب وفي ضمنه تحذير لنا من الاغترار بهم والوقوع في اشراكهم وفي احوالهم فاخبر انهم في انفسهم قال ربي انهم دول بيشتروا الضلال الشراء الضلال ماذا يعني الشراء الضلال ايوه يا امين الانسان يشتري ما يحبه نعم بكثره حبهم لهذه الضلال اشتروها بالمال يا سبحان الله شوفي دايما لما بتيجي تشتري انت عايزه ايه تشتري حاجه بتحبيها بتشتري شيء انت بتحبيه هم من كتر حبهم للضلال والعياذ بالله بيحبوا يحبونه محبه عظيمه ويؤثرونه ايثار من يبذل المال الكثير في طلب ما يحبه عشان كده قال لك يشترون الضلاله هو هيشتروها زي عليكم السلام يا حبيبتي هي مش يعني من كتر يعني توليهم للضلال ضلاله عاملين زي ما يكون واحد بيشتري حاجه بيحبها نعم ولذلك في طلب الضلال كحال من يبذل المال في طلب ما يحبه فيؤثرون الضلال على الهدى فيؤثرون الضلالة أو الضلال على الهدى ويؤثرون الكفر على الإيمان ويؤثرون الشقاوة على السعادة ومع هذا يريدون أن تضلوا السبيل هم ضلوا وأضلوا كثيرا ضلوا نعم وضلوا عن سواء السبيل هم ضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل هم مش ممكن أبدا أبدا هؤلاء الذين سماهم ربي في كتاب الكريم إنهم يحبوا إنهم كما ذكرت لكم يكون ضلالهم لوحدهم أو عماهم لوحدهم هم دول دايما يحبوا يبقى إيه يبقوا جماعة دايما كأنهم إيه كأنهم يحبوا يبقوا رأس بالألف مش رأس رأس بأنهم يبقوا إيه رؤوس ينظر إليهم ويتبعهم يبقى هم سبحان الله متبعون عايز الامتحان قلت لها الامتحان هذا فهم حريصون مع إضلال أنفسهم لما ربنا سمى أهل الكتاب كما قال ربي سبحانه وتعالى هم حريصون على أنهم يشتروا الضلال يضلوا أنفسهم هم حريصون أيضا على إضلالكم غاية الحرص بالزايبة ببذل الجهد الشديد في بعد المؤمن عن إيمانه في بذل الجهد الشديد في بعد المؤمن عن إيمانه ولذلك وعلى وسبحان الله وجذب المؤمن لمنصرته أو إنه يوهم المؤمن إن هو بينصره مش المؤمن الذي يتبعه اللي ضل يقوم يوهم إن هو إيه بينصره أو بينصره وناصرهم بين لهم ما اشتمل عليه في الضلال والإضلال ولهذا قال ربي سبحانه وتعالى للمؤمن وكفى بالله وليا يعني كفى أيها المؤمن أن الذي يتولاك وأنت وليه هو الله عز وجل مش محتاج تتولى حد من هؤلاء الذين هم أعداء دينك لكن وليك ومن هو الله سبحانه وتعالى أن يتولى أحوال عباده ويلطف بهم في جميع أحوالهم وأمورهم ويسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم وكفى بالله نصير أنا وكفى بالله وليا يتولى العبد يتولى إيه ولي الله ومن من هو ولي الله لا يعني من لما نقول من هو ولي الله الذين آمنوا وكانوا يتقون اللي بيقوم بطاعة الله وتقرب إلى الله ومقبل على الله ويفعل ما يريده ربي ويتق الله في الصغيرة والكبيرة ويتق الله ويتبع كتاب الله ويتبع سنة ده الولي فلما تولى الله بطاعته تولاه ربي بحبه فلا يخافوا في الدنيا ولا يحزنوا في الدنيا وفي الآخرة لا يخاف على أولاده لو سابهم في الآخرة ويقول طب أنا سبت ما يخافش عليهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خافوا عليهم في الاتقى إحنا بنخاف على أولادنا من بعدنا وإذا ولكن الصحيح أن الإنسان يتقي الله ولا يخشى على أولاده أبدا لأن هذا بنص من كتاب الله سبحانه وتعالى مبشرين. نعم ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكفى بالله نصيرا يعني بيقول لك انت بتروح تتولى هذا الكافر وتظن ان هو ده اللي هينصرك وتظن ان هو ده هيكون عبدك وتظن ان هو ده اللي هيكون سبحان الله بطانتك لا يقول ربي سبحانه وتعالى وكفى بالله ان النصر اللي ينصرك ومن والله سبحانه وتعالى وبين لهم ما يحذرون نعم احسنتي، لان المسلم بيروح احيانا يعمل كده مع هؤلاء اعداء دين اعداء الله سبحانه وتعالى، يبتغون عند الله ايه بين عندهم الايه العزه، فان العزه في الايمان. ولذلك هنا بين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم، فولايته تعالى فيها حصول الخير ونصرة الله سبحانه وتعالى فيها زوال الشر عنهم، فمش دول اللي هيزيلوا عنهم الشر ولا هيجلبوا لهم الخير. فبيفهم الإنسان المؤمن إن وليك الله ولا تتولى أبدا أعضاء الله، لأن أعضاء الله يتولاهم اللي مثلهم، وليس للمؤمن ولاية مع عدو الله سبحانه وتعالى. ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم على الباطل حق، قال فقال ربي من الذين هادوا، من ضمن ضلالهم ومن ضمن سوء أدبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ربي فيهم من الذين هادوا. من الذين هادوا اللي هم مين يعني؟ وهم علماء الضلال. قال ربي فيهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. يحرفوا الكلمة عن مواضعه ازاي؟ التحريف اولا يا اما في اللفظ يا اما في المعنى. في اللفظ ويبتغوا، لان هم كانوا بيشتروا بيه ايه؟ بيشتروا ثمن قليلا. يعني لو جالهم واحد وداهم حد وداهم فلوس عشان يغيروا حقيقه او يغيروا مساله، ياخدوا الفلوس ويغيروا ويكتبوا ويغيروا ويبدلوا في كتاب الله وحرفوا في كتاب الله. هكذا كان يفعل احبابهم تبعا لهواهم، فكانوا بيشتروا الدنيا على الاخره. ولذلك بنقول في اللفظ وفي الايه؟ في المعنى. في اللفظ زي ايه بنات؟ أو كلاهما. نعم، في اللفظ زي إيه مثلا؟ زي كلمة إيه؟ حطة بدلوها قالوا عليها إيه؟ حنطة. وراعنا معناها إيه؟ بسوء أدب، يعني كأنهم بيشتموا إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، واسمع غير مسمع، كأنهم بيقولوا له إيه؟ يا رب ما تسمعش الخير. لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنهم برضو بيشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقولون هو ايه؟ ويسيء ده باللفظ بقى، ويقول على النبي صلى الله عليه وسلم هو اذن. يعني اذن يعني ايه بنات؟ يعني بيسمع، بيقعد يسمع من الناس، بيسمع من قومه. ولذلك نقول يقول هنا في هؤلاء ف ايه؟ وهذا كذب. نعم، يحرفون الكلم عن مواضعه اما بتغيير اللفظ او بتغيير المعنى او بالاثنين مع بعض. فمن تحريفهم تنزيل، من تحريفهم مثلا تنزيل الصفات التي ذكرت في كتبهم، صفات النبي ذكرت في كتبهم، فحرفوا التي لا تنطبق ولا تصدق الا على محمد وامه محمد صلى الله عليه وسلم. تيجي تشوف في الانجيل ولا في التوراه مواصفات امه محمد بنفس النص اللي جاء محمد صلى الله عليه وسلم، والذين ايه وصف شبه قال وصفاتهم. قال الآيات بتقول إيه بنات؟ قال أشداء تراهم إيه؟ تراهم إيه؟ تقولها كده مع بعض، تراهم إيه بنات؟ كعب يبتغون في كده من الأول خالص. محمد رسول الله والذين أشداء وعلى فارحما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم يعني الوصف ده طلع في التوراة، والوصف الثاني طلع في الإنجيل، وصفهم بأنه زرع نبت، أصحابه بقى بقى اللي هم الفروع بتاعته، فأصبح الزرع قوي، استغلظ استوى يعجب الزرع. نشوف الزرع كده ابتدى يتفرع وكده، هو ده سبحانه وتعالى. فمجرد تألفهم وتحبهم وتكاثرهم وقوتهم وصلابتهم بيخوف الكفار، سبحانه يعجب الزراع يعجب المن الزراع اللي هم المسلمين، وهذا الأمر يغيظ الكفار. فهنا يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه إما بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعا، فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في كتبهم كما ذكرنا الآن التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمة محمد، على أنه غير مراد يعني ولا مقصود بها بل أريد بها غيره، وكتموها مع أنهم كانوا يستفتحوا على الذين إيه من قبل، فلما جاءهم عرفوا كانوا في المدينة، لما كانوا يختلف مع الناس في المدينة كان بيقولوا لهم ايه تأتينا رسول وصفته كذا وكذا وكذا، كانوا بيستنصروا بالنبي بتقوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يجي، ولما جاء الرسول صلى الله عليه يعني اللي دخل الإسلام دخلوا الإسلام من مواصفات هذا الرسول من عند اليهود، وهم الحسد والغيرة منعهم يدخلوا الإسلام. نعم، فهذا حالهم في العلم، ولذلك يقول اللي هو في التفسير فهذا حالهم في العلم أشر حال، قلبوا الحقائق، قلبوا الحق بالباطل والباطل ونزلوا الحق منزل الباطل والعكس طبعا، وجحدوا ذلك الحق لأنهم إيه جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما حالهم في العمل والانقياد بيقولوا إيه، يقولون بينقادوا لا لم يؤمنوا، ماذا قال آنفة كان بقول إيه، وقاعدين مثلا واسمعوا كان مش زي بالضبط ما الإنسان يقعد يسمع مثلا في مجلس علم هو مش مع الناس غير معارض، وبعد ما يخرج ما هو مثلا كأنه سد أذانه يخرج، ودي بقى فيه شبه من اليهود يعني يخرج بعد يقول إيه، كان بقول إيه ده على محمد صلى الله عليه وعلى النبي صلى الله عليه، ماذا قال آنفة كان بيقول إيه، كان بيتكلم في إيه، طب ما أنتوا كنتوا جالسين المجلس. نسأل الله لنا الثبات في الأمر يا رب العالمين. لذلك وأما حالهم في العمل والانقياد يقولون سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك لكن عصينا أمرك، وهذا غاية الكفر والعناد بآيات الله سبحانه وتعالى والبعد عن الانقياد لله سبحانه وتعالى. وكذلك يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم في إساءة الأدب، يخاطب الرسول بأقبح الخطاب وهم يقولون اسمع غير مسمعين، معناها إيه اسمع غير اسمع، تسمع ما لا تحبه، تسمع ما لا تحبه، بل هتسمع بل تسمع ما تكره، نسأل الله لنا عفو وعافية. وراعنا من الإيه، الرعينة يعني من إيه بنات، من الرعونة، وهي شيء قبيح، الرعونة دي شيء طبعا إيه، ويظنون أن اللفظ محتمل معنيين دي وليه بالضبط، دي اللي نسميها إيه التورية. وكتير جدا دلوقتي في أو بعض الناس بتعمل إيه، تعمل أعمال أو تتكلم أقوال وتقول دي تورية أو تقول دي تقية، يحتمل زي نعم والتعارض، فتوصلوا بذلك اللفظ الذي يلون به ألسنتهم. يبقى اللفظ مثلا ايه راعنا من الرعونة، في ما راعنا يعني ممكن يقولوا لفظ تاني، معلش اصبر علينا انظرنا انتظر علينا، لكن راعنا بيسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يلون بها ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول صلى الله عليه وسلم، ويصرحون بذلك ويكون ذلك. فلهذا قال فيهم ربي لين بألسنتهم، لين بألسنتهم ماذا تعني لين بألسنتهم يا بنات، بيمروا الكلام كأنه بيبقى عايز يقول الكلمة وينوي بيها ويرزق وعايزها يكون بإيه بمعنى آخر. ثم أرشدهم رب هنا إلى ما هو خير لهم من ذلك، وقال ولو أنهم تقدموا وأحسنوا وقالوا سمعنا وأطعنا، واسمع سمعنا وأطعنا، بدل ما نقول سمعنا وعصينا سمعنا وأطعنا، زي بالضبط كده اللي بيقرأ كتاب الله عز وجل ولا يفعل ما جاء به أو ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ده بالضبط قال سمعنا وإيه وعصينا. ويقول واسمع وانظرنا، لو قال سمعنا وأطعنا واسمع، طب اسمع اسمعنا بس كده، وانظرنا انتظر علينا كده عشان نفهم ونعي وكذا، لكان خيرا لهم وأقوى، وذلك لما تضمنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب في مخاطبة الرسول. يعني المفروض لما إنسان يكون بيخاطب حد أكبر منه يبقى عنده حسن أدب في مخاطبة الكبير، لكن ضاعت الحقوق دلوقتي أو ضاعت الحدود، تجد واحد بيكلم الأكبر منه بسوء يعني بدون مراعاة بالمرة لأنه كبير أبدا، فيسيء في الأدب ويسيء في المعاملة ويسيء في الحديث وكذا وكذا. ولذلك والدخول تحت طاعة الله والانقياد لأمر الله وحسن التوتر في طلبهم للعلم، حتى ده لو هم جلسوا في المجلس ده عشان يطلبوا العلم، هنا يعلمنا يا بناتي ان الانسان لما يتهم بهم دول قاعدين يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض يسمعوه ويكون عندهم حسن في طلب العلم، حسن ادب في طلب العلم والتلطف في طلب العلم بسماع سؤالهم والاعتناء بايه بامرهم. فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه، وينبغي لكل طالب علم ان يكون كذلك. ولكن لما كانت طبيعتهم غير ذكيه أعرضوا عن كل ما أمرهم ربي سبحانه وتعالى، فطردهم ربي سبحانه وتعالى من رحمته، ولذلك قال ربي فيهم ولكن إيه لعنهم الله، مطرودين من رحمة الله. كان ممكن يتقدم، كان ممكن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممكن يوقعوا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممكن يكلموه خطبوه بأسلوب يكون صغير يتكلم مع كبير، لكن لم يفعلوا ذلك. فكان بناء على ذلك لعنهم ربي سبحانه وتعالى، واللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. الآية التي تلي ذلك: يا أيها الذين أوتوا الكتاب، مرة ثانية، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. هنا في أمر من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء أوتوا الكتاب، والذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب اللي هم مين يا بنات؟ يأمر ربي اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تيجي تشوف أحوال اليهود والنصارى، أن اليهود لم تؤمن بمن تبعها اللي بعدها، لم تؤمن لا بالنصارى أو لم تؤمن بالمسيح وبعيسى، ولم تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. وتيجي بقى النصارى لم تؤمن به، كل واحد عايز يؤمن، معناه في كتبهم، ومع ان صفات امه محمد، ومع ان صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وان انهم وعدوا ان هياتي بعد ذلك رسول، وان هي الرساله الخاتمه، كان كل ذلك. ولو من يعثر او من يقرا اللي هي انجيل برنابا يجد عجيب المساله باسمه بصفاته فهذا نعم. فهم لغوا كل، حتى هذا الانجيل خفي تماما الا في بعض الاماكن، او اللي كان عنده نسخه الانجيل. بعض الناس على فكره عندها نسخه الانجيل دي، بعض البيوت زمان جدا جدا كان عندهم هذه النسخة، نسخة اللي هي الإنجيل ده. لذلك يقول هنا ربي سبحانه وتعالى: يأمر أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل ربي سبحانه وتعالى من القرآن العظيم، ولأنه جعل ربي مهيمنا عليه. فاكرين الآية اللي بتقول كده في سورة إيه؟ لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، في سورة المائدة. يعني أنزل القرآن مصدق لما جاء، آمنا بعيسى وآمنا بموسى وآمنا بكل الكتب السابقة، لكنه مهيمنا عليه. ولذلك أمر ربي سبحانه وتعالى إن هذا الكتاب مهيمنا على كل الكتب السماوية التي قد صدقها القرآن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسلي لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. فلما وقع المخبط به كان أولى أنهم يكونوا إيه؟ مصدقين لكتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بإيه؟ بكتبهم. لأن لو هم أنكروا القرآن يبقى أنكروا كتبهم، لأن كل كتاب أنزل المفروض نؤمن بكل الكتب التي أنزل، زي ما احنا قلنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته كل الكتب. فإن إن سقط الإنسان، إن أنكر الإنسان كتاب يبقى أنكر كتابه، لأن الكتب صدق بعضها بعضا. يعني لو المسيحية أنكرت القرآن، أنكرت القرآن أو محمد، يبقى أنكرت كل الكتب. لو اليهودية أنكرت الاثنين اللي بعد كده اللي هو عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى أنكرت كل الكتب السابقة واللاحقة بعض، لأن كل الكتب يوافق بعضها بعضا. فدعوى الإيمان ببعضها بعض دون بعض، فدعوى الإيمان إن هم دول يؤمنوا بكتاب واحد هو كتابهم وينكروا الآخرين، هذه دعوة باطلة ودعوة كفر، وتكون من فعلها يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى. وفي قوله: آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. معنى هذه الآية حث، في هذه الآية حث، حث على إيه بنات؟ الإيمان بالكتب كلها، أنهم ينبغي أن يتبعوا كل الكتب ويكونوا مبادرين إليه، أول من يكون مبادرين إليه، لأنهم سبحان لأن كتبهم أتت بما جاء بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين، هم أهل كتاب. ما تجيش المشرك لسه ما فيش عنده كتاب مثلا، أو لا أو لم يصله أي كتاب من الكتب السماوية، وقول أنا لسه عايز أعرف القرآن. طب ده هنديله إيه فرصة أعرف القرآن؟ لكن أنت عندك كتاب سماوي يؤكد فيه هذه الرسالة وهذا النبي، يبقى لماذا تنكرها؟ حسنا من عند أنفسهم كما نعم، ومن عليهم بالعلم والكتب، فلماذا لم تصدق بما جاء بعد ذلك من الرسل؟ ولذلك نقول كان أولى أن يكونوا مبادرين بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم والكتاب، بالاثنين دول كان ذلك يوجب عليهم أعظم من غيرهم إن هم يدخلوا في الإسلام. ولهذا توعدهم ربي سبحانه وتعالى على عدم إيمانهم. لو عادهم ربي بحاجة شديدة جدا قال فيها إيه ربي؟ قال إيه؟ قال يا لي قال ليتهم يدخلهم في الإيمان بهذا القرآن قبل أن يطمس ربي سبحانه وتعالى إيه؟ يطمس ربي سبحانه وتعالى على وجوههم فيردها على أدبارها. يعني إيه يطمسها ويردها على أدبارها؟ أيوة نعم. كما هم أخذوا الحق وجعلوا يعني أخذوا الحق بالباطل وبدلوه كما بدلوا كما بدلوا الحق بالباطل يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقلب ايه ربنا وعدهم انه سيجعل وجوههم في اخفائهم فيقلب وجوههم يبقى وجوههم يبقى الوجه ما بدل ما في الوجه هنا يكون الوجه فين نسأل الله العفو والعافية في القفا ولذلك هذا منهم ما كان سيقع عليهم العقاب ان شاء الله وكما وقعوا سيقع عليهم هذا الامر وكمان او يلعنهم كما لعننا اصحاب السبت وفاكرين اصحاب السبت ربنا سبحانه وتعالى جعلهم ايه قيرتهم لأنهم آثروا الباطل وقلبوا الحقائق فجعلوا الباطل حق والحق إيه باطل ويكون الجزاء من جنس العمل بأن تجعل في هي وجوههم تبقى في أفاهم وهذا أشنع ما يكون الإنسان يبقى ماشي وعامل ووجهه نسأل الله لنا العفو والعافية في قفل أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت اللعن هو الطرد من رحمة الله ويعاقبهم ربي سبحانه وتعالى بأن يجعلهم قردة كما جعل في أصحاب السبت الذين تحايلوا على الله سبحانه على شرع الله عز وجل إنما كان أمره إذا أراد أن يقول لشيء ربي سبحانه وتعالى يكون فيكون الآية التي تلي ذلك يا أحبائي وهي آية 48 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يخبر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية بشيء ما هو الشيء الذي يخبر به ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ إن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتوب على العبد في كل الذنوب إلا لو إنسان مات على الشرك. بس مش معنى كده الإنسان مشرك وتاب في الدنيا إن ربنا ما يغفرلوش، لا. والدليل على كده اللي كانوا بيعبدوا الأصنام لما دخلوا الإسلام أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فهذا سبحان الله هكذا للنصارى. فإن أن سبحان الله يا جماعة التوبة لما تدخلي في لما الإنسان يدخل في الإسلام يجب ما قبله زي ما أتى من إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا من عمرو وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فرسول صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبل كل اللي قبله خلاص انتهى. والحج يغتم الحج المبرور طبعا مش أي حج يعني وحين حقوق الناس نعم حقوق الناس خاصة طبعا. يخبر ربي أنه لا يغفر لمن أشرك به أحد من المخلوقين ويغفر ما دون ذلك من الذنوب صغائرها وكبائرها هذه الذنوب وذلك عند مشيئة مغفرته. أيوة طبعا عقيدة أهل السنة لذلك أن هي إيه أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء لازم تضعي مشيئة الله سبحانه إذا اقتضت حكمته مغفرته ذلك. فالذنوب التي دون الشرك جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة. ما هي الأسباب التي يغفر بها الذنوب؟ أيوة الحسنات الماحية ودليلك الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى. يبقى الذنوب العزيز لابد أن نكسر الإنسان لأن ذنوبنا يا بناتي ما ندرى أحيانا لا ندي كثرة ذنوبنا لأنه ممكن يعمل الإنسان ذنبه مش داري إن هو ذنب. ولذلك ما هي الأشياء التي تمحو الذنوب؟ أولا الحسنات الماحية إن الحسنات يذهبن السيئات. اثنين المصائب من مكفرات الذنوب المصائب ها؟ ما هي دي بقى من الحسنات أحسنتي لا ما هي دي بقى من الحسنات ما هي من أعظم الحسنات من احنا بنقول الحسنات حسنات زي بقى أعظمها بر الوالدين وأعظمها بر الأم. أن بر الأم لما سأل ابن عباس عن واحد كان أتى كبيرة فسأله ألك أم مش معنى الأم قال له ممكن برها يكفر هذه الكبائر وقيل نعم كفرته بر الأم. ما أنا بقول لك ما كل الكبائر تعرفين الكبائر اللي ذكرها الذهبي في كتابه. ولذلك نقول سبحان الله من أعظم الأشياء التي يعني يمحى بها اللي هي بر خاصة الأم أمك ثم أبيك. فهدي نمرة واحد يعني دي ولذلك دي أول حاجة لما جينا نقول الحسنات الماحية. ولذلك الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الحسنات لو جينا نقول أول الحسنات وأعظم الحسنات إيه بعد طاعة الله عز وجل بعد الصلاة طبعا وذاك كلها بر الوالدين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبر ثم يأتي بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين. يعني الأمر الذي بواو العطف ذكرت وبر الوالدين، الأمر شديد جدا جدا، وهو لأن اللي عندك لسه عنده أم ولا عنده أب، لو عندك الأم والأب عندك بابين للجنة لسه مفتوحين أمامك، لسه حيين لسه عايشين، لك بابين للجنة، إذا مات واحد فيهم لك بابا للجنة. فاستثمري إن البنت اللي تبقى لسه عندها أم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق الناس بصحبتي من يا رسول الله؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أبي. الأم ممكن جدا يعني لسانها طويل جدا مع ناس تانيين، لكن مع أولادها وبناتها ما تقدرش تتكلم. ليه؟ لأنها بتخاف منهم، مصيبة. صار الأم تنظر إلى بناتها أو معاملتهم في بناتها تخاف منهم، ويمكن يبقى صوتها يعلو على حد تاني، وده يعني أمر عجيب جدا، ودي من علامات يوم القيامة فعلا، ودي من علامات يوم القيامة. نعم، إن الأمة تلد ربتها، تبقى البنت قاعدة بتكلم أمها بشخص وكبر وبعلو وبكذا، وهي البنت سبحان الله في أشد الاحتياج لأمها، مش واخدة بالها إن هي دلوقتي بتقفل باب من أبواب الجنة. ما هي الأم ضعيفة جدا جدا، ولذلك ما بتقدرش سبحان الله. لما تكون الأم ضعيفة، الأم لابد أن تكون مربية، مربية حازمة، هي ضعفت أمام تجبره، فهي ضعفت أمام تجبره فمبقتش حازمة، فالبنت بتعمل اللي هي عايزاه أو الابن بيعمل اللي هي عايزاه، لأن الأم ليست حازمة. من ضمن دلوقتي دمار البيوت المسلمين إن الأم لا تكون حازمة، مش معنى الحزم إن الأم تبقاش رحيمة. لا استقامت بيتها، لا هي بصي شوفي انا عايزه اقول هي تقدم امر الله على امر ابنائها، ولذلك الامر اللي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته، الام دي في حوزتها اولادها، وهي بعد توحيد الله عز وجل مأمورة انها تربيهم، وبعدين وتخاف، هتخاف من ربنا، مش هتخاف من بنتها ولا من ابنها، هتخاف من ربنا سبحانه وتعالى، لان هي انتوا عارفين بعض الامهات تبص تلاقيها بتخاف، بتخاف من بنتها، بتخاف والله لو علت صوت عليها بتخاف منها، لأنها ويمكن ما بتخافش من ربنا بس خوفها من هذه الابنة، وذلك لضعف توحيدها في القلب. نسأل الله لنا العفو والعافية. تقام البيوت يا بنات أيوه على الرحمة، وإن الأم الحازمة تربي، الأم الحازمة بتربي وتعرف الغلط، تربي الابنة إنها غلط أخطأت وتصحح الغلط، مش معنى إنها تصحح الغلط وتربي إنها بالشكل ده مش حنينة أو مش رحيمة، بالعكس ده قمة رحمتها إنها بتربي، وقمة سوء الأم إنها ما تربيش. تيجي البنت أي مكان عايزة تخرج البنت تقوم تقول لها روحي، دي إحنا بنتكلم دلوقتي في الحسنات اللي بتذهب السيئات، دي أسباب مغفرة الذنوب، يعني أسباب مغفرة الذنوب إنك بتقبلها الحسنات. إن تظن بعض، يظن البعض وإحنا بنتكلم إن هي لو قالت، لو منعت البنت من اللي هي عايزاه إن هي قصت عليها، البنت مش هتحبها، مش مهم تحبك لو في معصية الله. فتقوم الأم تعمل إيه؟ تتنازل لبنتها أو لابنها، فالولد يعمل أو البنت تعمل، تخرج أو يخرج ويعصوا الله عز وجل. وكل الأم قلبها متأكدة بقلبها أن البنت أو الولد بيعصوا، لكن خايفة تقنع نفسها بالمسألة دي علشان الولد ما يزعلوش منها، لا يزعلوا منك بس ربنا سبحانه وتعالى. أحسنتي. أو إن الأم مثلا البنت مثلا لابسة لباس الثياب اللي ربنا عايزها، ثم الأم ترضخ للبنت علشان هي عايزة كده، ضعيفة، لأن الأم ضعيفة، لأن الأم ما بتتقيش الله، لو اتقت الله عز وجل لتبرأت من كل معصية بتعملها البنت أو الولد. أعددت إيه؟ شعبة. ولذلك خلي الأم حازمة في تربيتها، مش معنى الأم أم تكون حازمة وممكن تطلع اللقمة من فهد يديها لبنتها أو لابنها، قمة الرحمة مع قمة الحزم. لذلك دايما البيوت اللي بيبقى فيها حزم ومربية الأم اللي تعرف أولادها خارجين متى، داخلين متى، من أصحابهم، من قرنائهم، يخرج وقت ما تحب ودخل وقت ما تحب، يفعلوا ما تحبه وما تريده، الأم دي دايما ولادها لما بيكبروا بيحمدوها. لكن تعالوا شوف الأم اللي بتبقى سايبة ولادها براحتهم، والله لما بيكبروا ما بيحمدوها أبدا، بل يتطاولوا عليها ويسيء إليها. ليه؟ لأن هي لو كانت قوية، لو كانت واخذ الامر زمام الامر بقوه لاحسنت التربيه. ما هو بس في نقطه من البدايه، لا واحيانا لا يعودوا، واحيانا لا يعود فتره الافيه في سن، بس انا بقول لك هذا الامر اذا كان من البدايه في حكمه وفي ضبط وفي فهم. لكن احيانا البنت ده انا عايز اقول لك ان امها بتشتكي ان بنتها اتجوزت وما بقتش تكلمها بعد الجواز. صاحبة حماتها ولد حتى لما ولدت لم تخبر أمها أنها ولدت. اللي قامت عليها ما أنا بقولك التربية من البداية. ما احنا بنرجع دلوقتي لإيه؟ أن التربية من الأم من البداية. والأم يا بناتي مش الأب، الأم، لأن الأم أساس التربية الأم. لأن أكثر الأم أكثر مرافقة سواء بنت ولا ولد من البداية، تعلمها الصح وتعلمها الغلط وتعلمها ما القرناء السوء ومين اللي هيبعدوها عن الله. وإن أعظم أشياء في حياتها أنها تكون قريبة من الله عز وجل وما تخافش منها، لأنها لو خافت منها هنبقى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كده، هتربيها بنتها اللي هتربيها مش الأم هي اللي هتربي البنت. وده وارد في أحوال ناس كتير جدا، ونسأل الله لنا العفو والعافية. لا مش حاجة اسمها كده، الأم حازمة تبقى رحيمة، حازمة حازمة بس رحيمة، بل حازم برحمة، يعني تفهمها ان ده حقوقها ودي عليها ودي كذا ودي كذا، وتقعد معها. لان احنا من بدري بيوتنا ما كانتش بيوت فيها صلاح الا ما رحم ربي. على فكره زمان كان عندهم صلاح شديد، معني دلوقتي كثر دروس العلم، لكن زمان كانت الام تقول ما كانتش بتقول حرام، والله الام ما كانت بتقول حرام، لكن كانت الام تعلمنا العيب، عيب كده عيب البنت. يعني كانت الام تعلمنا ايه؟ كانت الام تعلمنا ان لو البنت بس رفعت صوتها يا دي البنت بقت بنت مش مؤدبة، بس تبصلك بعينها، وفي نفس الوقت ممكن تطلع اللي فيها تدهولك، اللي تتمنى تجيب لك كل شيء بس بالأدب. تتجرأ البنت ان هي تبقى جالسة ومادة رجليها في وش امها ولا ابوها، عيب، لا يصح، في أدب. ولذلك في كانت التربية يا جماعة، نربي أولادنا على ذلك. تستطيع ان سبحان الله وانت جلستي في مجلس او جلستي تاكلي ان في كلنا هنقعد، لكن حد يمد ايده بياكل قبل ان يجلس الكبير، ما كانش حد يقدر يعمل كده، كان في ادب. تعالي شوفي دلوقتي الاحوال، الام كل الاكل تديه تديه تديه، والولد لما تيجي الام يبقى لها حاجه، ما بقلاش حاجه ابدا، حتى يستخسروا فيه كثير من الاولاد كده، الا اذا كانت التربيه تربيه مما يرضي الله سبحانه وتعالى. زيك نعود مره ثانيه للحسنات الايه، اسباب المغفره. قلنا الحسنات الماحية، وأعظم الحسنات بر الوالدين. طيب نمرة اثنين ايه؟ المصائب. قلنا المصائب حتى الشوكة يا جماعة، حتى الشوكة، حتى لو دخلتي، حتى لو دخلت شوكة في ايدك، حتى لو كانت ودنة في ايدك كده بتوجعك شوية، تذكري وهي بتوجعك كده شوية ان دي من من المصائب الماحيات، هتاخدي اجر عليها. اذا كانت الودنة اللي بتوجعك الشوكة، لو دخلت كده في مطبخك ودخلت في ايدك اي شوكه، تذكري، تذكري الست اللي هي قطع صباعها وكانت بتضحك، فلما كانت بتضحك فبيسالوها بتضحكي وصبعك بيقطع؟ قالت لما لاح فجر الاجر، لما لاح فجر الاجر، لما افتكرت الاجر بتاع المصائب دي حسيت ان انا سعيده بالاجر. الصحابي اللي قطع صباعه وقال حد لو نزلت الملائكة ولا قطعت رجله، لما قالوا له نديك شيء مسكر، قال لهم انا سبحان الله، ده هو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني حتى اصبر. ولذلك المصائب، ولذلك كل ابتلاء يصل الى العبد، كل ابتلاء يبتلى به العبد، كل ابتلاء يبتلى به العبد، فليعلم اذا كان راضيا عن الله عز وجل انه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيجعل كل ذلك في ميزان الحسنات يوم تعز الحسنات. يبقى دي نمره، والمصائب المكفره في الدنيا. و ايه كمان يا بنات؟ ما هي الصدقه دي من الحسنات. هنقول البرزخ، ضمه القبر. لا، ما هي المصائب امراض، او كلها مصائب، كلها مصائب، المصائب بكل انواعها، مرض، موت، فراق احبه، يعني ابتلاء في الجسد، كل انواع المصائب، كل انواع المصائب، فقدان الولد، هم، حزن، كل دي مصائب، كل دي مصائب، كل دي مكفرات للذنوب، وفينها الكبير منها. طيب، وحتى من اللي هي مما يغفر الذنوب حاجة تانية يا بنات، ايه هي؟ البرزة، ضمة القبر. ده حتى الطفل الصغير له عليه ضمة القبر، يعني هتضم ضمة القبر. ويوم القيامة، هول يوم القيامة، من المكفرات للذنوب يقول العلماء الهول اللي بيبتلى به الإنسان يوم القيامة. ومنها أيضا من دعاء المؤمنين بعضهم، إنك تدعي لأختك وعلى رأسك كده ملك يقول كما تقولي لها، ولكن مثل ما تقولي. ومنها أيضا إيه؟ شفاعة الشافعين. مين الشافعين اللي هيشفعوا لك بقى؟ أول شفيع لك القرآن والصيام، يأتيان يقام حيانا شفيعا. دي أعظم الشفعاء في الدنيا، الصيام والقرآن يشفعان للعبد. وإيه كمان يا بنات؟ من الشفعاء الشهيد شفيع يشفع، والصالحين له الصالحين يشفعون يشفعوا للمؤمنين، وشفاعة الكبرى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم العظمى، ثم شفاعة الله عز وجل. دي كل الشفاعات اللي هي ممكن تشفع للعبد يوم القيامة. ومن فوق كل ذلك رحمة ربي سبحانه وتعالى التي أحق بها، وهي شفاعته وحق بها من أهل الإيمان والتوحيد. هذا بخلاف الشرك طبعا، فإن المشرك قد صد على نفسه كل أبواب المغفرة، حسناتهم في الدنيا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. طبعا طبعا طبعا ده ترفع درجات، ترفع درجاتهم. ده انت الام سبحان الله مش عارفه، لا يعني الام ترتدي تاجا الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها. البنت هي الحافظ للقران وتلبس التاج امها وابيها، الياقوت في هذا التاج خير من الدنيا وما فيها، فكيف بحامله القران؟ يعني انك ايه شاطبيه بقى يا بنات. ولذلك هنا أما المشرك فقد أغلق دونه أبواب الرحمة، فلا تنفعه الطاعات دون التوحيد. لأن ما تيجي تشوفي سبحان الله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أعمالهم إيه؟ كسراب بقيع يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاء أو لم يجد شيئا وجد الله عنده فأوفاه حسابه والله سيئا، أو كظلمات في بحر مجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له. أو كرماد اشتدت فيه أعمالهم، أعمال الذين كفروا كرماد اشتدت فيه ريح، يعني كل أعمالهم راحت فين؟ انتهت ضاعت، يعني أعمالهم الصالحة. نسأل الله لنا العفو والعافية يا رب العالمين. فلا تفيد المصائب في شيء ولا تفيد الطاعات في شيء دون توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يؤكده ربي في كتابه في يوم القيامة. فما لكم من فلا تنفعهم شفاعة ايه؟ فما لهم من ايه؟ من شافعين ولا صديق حميم. ولهذا قال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. افترى ايه؟ افترى جرم شديد طبعا، واول جرم واول ظلم افترى في حق من؟ طبعا ان الشرك لظلم عظيم اعظم ممن، يعني سبحان الله، فهل هناك اعظم ممن سوى الخالق بالمخلوق؟ ولذلك سبحان الله سوى الفقير بالغني، سوى الضعيف بالقوي. ولذلك هنا وسوى الذي لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا بالله رب العالمين مالك الملك بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه الغني بذاته في جميع عن جميع مخلوقاته الذي بيده ايه النفع والضر. ولذلك نقول سبحان الله ولهذا حتم على صاحبه المشرك ان الله سبحانه وتعالى قال فيه فانه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه وما للظالمين من انصار. هذه الايه الكريمه في حق غير التائب، اما التائب من الشرك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله أكبر. وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه كل شيء، كما قال ربي سبحانه وتعالى لعبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ماذا تعني هذه الآية؟ ها أي منى؟ تتعجب من الله، تعجب من الله العجيب تصرفه. نعم. يعني اللي بيزكي نفسه واللي بيمدح نفسه واللي بيثني على نفسه بياخد صفة مين؟ بياخد النصارى، لأن هم اللي كانوا نحن أبناء الله وأحباء، وقال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. فهم ذكوا أنفسهم أنفسهم بأنهم إيه؟ ادعوا بأنهم أبناء الله وادعوا أن الجنة دي محرم على أي حد إلا هم إيه إلا ولذلك لم يدخل وقالوا لن يدخل. فهذه الدعوة دعوة إيه ليس لها برهان بل دعوة صادقة. من الذي يعني هم الدعوة على الله سبحانه وتعالى كذبا وافتراءا أنه لن يدخل الجنة إلا من كان إيه تلك أمانيون كما قال ربي سبحانه وتعالى. هذا مجرد دعوة لا برهان لها وإنما البرهان ما أخبر ربي سبحانه وتعالى في كتابه. وقال ربي في كتابه بلى من أسلم وجهه لله وهو إيه أسلم وجهه يعني دخل في الإسلام آمن وعمل صالحة لازم يبر اثنين وكأنه أسأل يعني إسلام الوجه لا يعني بالضبط كلمة لا يجمع بين الإيمان والعمل الصالح بل أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا فهؤلاء الذين زكاهم ربي سبحانه وتعالى ولهذا دول أهل التزكية ربنا سبحانه وتعالى زكاهم في كتابه. بل الله يزكي من إيه زكي من يشاء ويقول ربي فلا تزكوا أنفسكم فالله أعلم بمن إيه فهو أعلم بإيه فهو أعلم بمن فلا تزكوا أنفسكم فهو أعلم بمن نعم أي بالإيمان والعمل الصالح. لازم الإيمان بالعمل الصالح والتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بالأخلاق والصفات الجميلة. وأما هؤلاء الذين زكوا أنفسهم بالدعاء باطل ودعاوي كاذبة وسبحان الله بدون برهان يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في إيه ولا ربنا سبحانه وتعالى لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى ولا يظلمون إيه فتيلة. ليس لهم من خصال الزاكين نصيب بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظلم من الله لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد ولذلك بظلمهم لأنفسهم أي لا يظلمون شيئا ولا مقدار الفتيلة الذي في شقنا وهذا الحق العموم أي لا يظلمون شيئا يعني ربنا لم يظلم أي شيء يعني دخولهم النار ده بأعمالهم وليس بظلم من الله سبحانه وتعالى لهم. إن الله لا يظلم الناس إيه ولكن الناس طيب نقول يقول ربي سبحانه وتعالى وقلب الحقائق ولهذا قال ربي وكفى به اسما اسم بين أنهم قالوا نحن على الحق وهم على الباطل فهم فكفى بذلك إيه أعظم ولذلك جمع نقول هنا في الأمر إيه جمع بين إيه ظاهر بين موجب للعقوبة البليغة وعذاب أليم فهم جمعوا بين إيه وإيه تزكية النفس وكمان تزكية نفسهم بغير حق والكذب على الله سبحانه وتعالى والتزكية والكذب على الله سبحانه وتعالى والدعاء أنهم إيه أهل حق وهم في حقيقة الأمر أهل إيه باطل. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم ترى الذين كده الوقت هيبقى لسنا ساعتين كفى نوقف هنا ولا نكمل الآية دي ها طيب نقف عند هذه طيب بنات وناخد بعدها كده إلى هنا احنا بقالنا في القرآن ساعة وربع مش كده فينا الأخت اللي هتختم النهاردة جت الأخت اللي هتاخد الإجازة في ورش جت ولا لسه ما جتش من السفر لسه ما جتش انت عارفة هي هنا قبل شكلها هنا طيب الله يعينها يا رب العالمين. لا الأخت اللي بتسأل بتقول إنك إن هي سبحان الله لو هتخير لو هتخير بين إنها هي الوقت خدت شهادتها ما شاء الله ولا هي بتقول هتقع لو هي دخلت كملت العلم بتاعها العلم اللي هو الدنيوي هتقع فيه مخالطات وهتقع فيه أشياء وكذا وكليتها مثلا الأمر يعني مش يعني البحث اللي هي تعمله مش هيزود الأبحاث قوي يبقى هي لو تعلمت قرآنها وتعلمت دينها وتعلمت سبحان الله إصلاح دينها فكان ذلك أولى أرى ذلك أولى بكثير. يعني هي بتقول أصل زمايلها بيقولوا لها هنبقى متخلفين مين قال إن إحنا متخلفين مين قال إن كده فيه تخلف مين قال إن ذلك فيه تخلف إذا لم نتعلم مثل الغرب مين قال إن إحنا ما نتعلمش ونفوق الغرب كمان. لكن هي سبحان الله بالنسبة للمرأة أنا مش معنى كده إن أنا بس سبحان الله بقولها نتعلم تتعلم لكن بالنسبة للمرأة طب ما هي الأخت ما هي فيه كتير جدا بيبقى مثلا عندها في كلية الطب ما هي في كلية الطب لكن على الرغم من ذلك لم تترك العلم الشرعي ولم تطلع حفظ كتاب الله ولم تترك تعليم القرآن ده الأساس ده لو استطاعت أن تجمع بين الاثنين وما تقعش فيه مخالفات شرعية فذلك إن شاء الله خير من الله سبحانه وتعالى. الأخت بتسأل بتقول لماذا إنجيل برنابا خاصة لم يتحرف؟ هو كان كده وبسرعة شال، وكان دايما حتى موجود. يعني أنا قلت لكم إن كان كنت أعرف قريب ليا من زمان، توفى الله من زمان جدا، يعني من فترة، يعني من حوالي ما يقرب من أكثر من 20 سنة، وكان قاضي، كان محتفظين بهذا الإنجيل، كان اسمه إنجيل بالضبط الموجود، موجود في كتاب في باسم النبي وبصفات رسول صلى الله عليه وسلم وبصفات الأمة المحمدية قد كده. ولذلك بعد كده هذا الكتاب غير موجود. موجود فين؟ هنا؟ موجود في دار السلام؟ وأنا كنت موجود والله. لا ما في تحريف، بس في صفات موجوده. لا لا في تحريف، هم كل الكتب يعني انتوا عارفين سبحان الله من فضل ربنا علينا ان كل الكتب اتحرفت الا القران بسبب يا بنات، ان القران اللي حفظه ربي، لانه ايه ان ايه له ايه تمام، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي حفظه، فلن يحدث فيه تحريف ابدا مهما عملوا ومهما غيروا. وحكيت لكم قصة هذا الرجل اليهودي اللي كان حاذق في الكلام، وكان سبحان الله يعني كان بليغ في الكلام، ولما سبحان الله رأوه المسلمين وهو كده حاذق في الكلام فقالوا لو تدخل الإسلام أنت بهذه البلاغة، لكنه رفض أن يدخل الإسلام. وهم بيطوف حول الكعبة، رأوه حول الكعبة بيطوف حول الكعبة، فلما سئل الله طب أنت ما كنتش تدخل الإسلام وبعد كده وجدناك دخلت الإسلام، قال إني ذهبت إلى أهل الكتاب، كتب للكنيسة كتاب وألف وزود ونقص وزاد وزاد واشتروا منه وكان جميل جدا وادلوا على ذلك يعني ما يرضيه، وراح في اليهودية وزاد ونقص وبدهم في تحريف وأخذوا منه ودفعوا له ما يرضيه، بقول ما يرضيه، فراح برضو للمسلمين وزود في القرآن ونقص وراح واخدينه كده لفين الورق في وشه وراح واخدينه في وشه، فيقولوا فعلمت أن ذلك هو الكتاب الحق والذي حفظه الله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن محفوظ ليوم سبحان الله يا جماعة. كان في قصة رجل كان في سفينة، وكان هو على السفينة، في السفينة بيناموا فوق كده بيسموها ايه مش عارفه بيسموها اندك، ايوه اندك، يعني متسطح فوق يعني، فلقى كده كراتين، فابتدى حب الفضول يعني حب الاستطلاع، ابتدى يفتح كده لقى فيها مصاحف، كان سهل جدا يسحب مصحف، فسحب مصحف، شوفي ربنا دي كانت مسافره بره خارج يعني، فبيسحب مصحف لقى فيه تحريف خطا في ايه سقطه او كده، ردت كل شحنه في هذه المصاحف، مين اللي حفظ؟ فمش ممكن يستطيع ابدا. واذكر هنا في حتى عند العمود ده كان في ابنه جايه كده حديثه التعلم القران، جايه تتعلم القران، قلت لها طيب من اول جزء عامه، وجلستها مع معلمه كانت حتى لا اذكر معلمه لكن اذكر البنت، شكل البنت فاكراها، فقلت لها اقعدي هنا مع الاخت اللي عند العمود دي، فجلست وبعدين لقيت البنت جايه لي بالمصحف وهي لسه حديثه عهد بتعلم القران، لكن اكيد كانت بتقراه حديثه عهد بالحفظ، لكن اكيد كانت بتقراه، فجايبالي المصحف تقول لي الحرف ده مضموم ولا مفتوح؟ اه والله العظيم قلت لها لا فعلا الحرف ده كان مضموم، لا الحرف ده مضموم فعلا، قالت لي يبقى ده كده غلط، قلت لها نبعت على طول، خدنا ابتدينا ندور عن اللي هي دار النشر وكذا وقعد نرسل ليهم، لذلك اي واحد يلاقي في مصحف خطا او زياده، لان احيانا بيبقى الطبعه فيها بعض الورق ساقط وبعض الورق زياده، تبلغها على طول، تبلغي تتصلي وتعملي اجتهادك، لان انت كده بتجاهدي في كتاب الله عز وجل، وهو عمره ابدا الجهاد في الدين طبعا. الفقره الثانيه الوجيز في علوم الحديث، خدتوها يا بنات؟ مع السلامه حبيبتي، عز الله يعني وجزاكم الله خير يا حبيبتي. مين ما خدش يا بنات وهيدخل في اتفضل وهنكتب اسماء اللي خدوا علشان نشوف هيدخلوا ولا لا. اللي نعم هنكتب، تكتبي اسماء قبل ما تيجي، اكتبي اسماء اللي خدوا لو سمحتوا، نكتب اسماء اللي خدوا قبل كده عشان يعرفوا يدخلوا ولا لا. ودي الحمديه لانها بتدخل الامتحان مش الحمديه، وهم بتدخل ادي الاثنين الامتحان هناك، احنا عندنا تحت 30 مظبوط، انا جايبه 30. طب ما شاء الله، اه طيب ماشي، افتحي يا حبيبتي. اللي هيدخل فقط هو اللي هياخد، اللي هيدخل الامتحان فقط هو اللي هياخد، وهيكتبي اسمها يا عائشه وتليفونها، عشان لو كده لان احنا يعني عبال ما خلصنا النسخ، وطبعا النسخ دي خدنا وقتها. ماشي لو سمحتوا، اللي داخل في الامتحانات في الدوره، اللي داخل في الدوره فقط، اللي داخل في الدوره معانا، اللي داخل في الدوره معانا بيمتحن، مش اللي بيسافر ويجي ما بيدخلش. داخله طيب يا حبيبتي. الأخت اللي بتسأل سؤال، هل التي تغضب أبويها منها ولكن لا تنام حتى ترضيهم، هل تبدل سيئات حسنات؟ إن شاء الله يعفو ويغفر. المهم يناموا راضين عنها ومبتسمين وراضين عنها، لازم تطلب منهم الرضا، مع العلم أنها ممكن تغضبهم ثانية. الله يهديها. أنا خدت الجزء الأول، يعني تحرق دمهم وتلاقيهم محروق دمهم، ممكن يجي لهم الضغط، ممكن يجي لهم. وبعدين يا بنات عايزه اقول لكم حاجه غريبه جدا، في بعض الاولاد بيبقوا نكد، يبقى قاعدين في البيت نكد، الام بتبقى يا عيني مش طايقه البنت، تبقى قاعده مقلمه مكشره، هي مش لازم تتكلم عشان تنكد على امها، دي مش لازم تتكلم عشان تنكد على امها، دي هي ممكن تنكد على امها مجرد ما هي متنكده بتتعسها. فبعض البنات بعض الاولاد بصي تلاقي مثلا ايه، هم شكلهم نكد متنكدين، وكأن الام مش قادره ترضيهم بكل الطرق. طب وتقعد الام يعني تتودد ليهم، طب انت عايزه ايه يا حبيبتي؟ يا ويل هذه البنت اللي امها بتملك، يا ويلها والله يا ويلها، لانها بتحزنها، وفي يوم من الايام الجزاء من جنس العمل، البنت دي هتتجوز وهتخلف وهيجولها ابناء. اذكر والله يا بناتي واحده بتكلمني في التليفون تشتكي شكوى، وفي المسجد جات لي هنا تشتكي شكوى مره من بنتها منكده عليها نكد شديد جدا، فبصت لها كده قلت لها كيف حالك مع والديك؟ كنت بتعملي ايه؟ سكتت كده وقالت بس مش للدرجه دي، ما هو العمليه لازم تجيب بقى. فمن جزاء زي ما تدين كما تدين تدام. خلي بالك ان انت بتعملي ايه دلوقتي في امك وابو، في الام والاب هيتعمل فيكي لو بتعمليهم برحمه. بالظبط كده فعلا. فالتي تغضب اوايها وبعد كده تروح بقى يعني كانها بتلعب بيهم كوره، تقعد تنكد عليهم عشتهم بالليل، وبعدين بعد كده تروح تصالحهم، يوم يعين يفرحوا بصلحها، وتيجي بعد كده تروح منكد عليهم تاني، بتلعب بيهم طبعا، دي بتلعب بيهم. نسأل الله لها العفو، نسأل ربي لها التوبه، اسأل من ابتليت بهذا البلاء توبه. الاخت بتسأل تقول هل يجوز قص اطراف من شعر الحاجب اذا كانت طويله؟ اذا كانت طويله وصل عينك يعني دخلت في عينك، ولا طويله مظهريا؟ لو هي داخلة في عينك وبتشك عينك في الحالة دي خالص، يقول فقط يقول العلماء ممكن قص هذا اللي هو الرمش بتاع الجزء الطويل ده فقط. لكن لو انت متصورة ان انت لازم ما تقصصيه، ما عارفة الكلام ده فهمها يعني، لو انت زي ما انا فهمة كده يبقى المسألة فيها ايه؟ المسألة فيها لا، ده انت عايزة تاخدي منهم زي بالضبط اللي هو بس بطريقة ايه؟ فهذا من باب النمص كما يقول العلماء. ما حكم تشقير الحواجب؟ حكم تشقير الحواجب يا بنات عايزه اقول لكم ان التشقير يا دكتوره انك ما تعرفوش يا حبيبتي، ست ما تعرفش الا حفظ القران، ربنا يبارك فيها، جده الجده مش عارفه الا حفظ القران. دلوقتي دكتوره نجوى اقول لك كمان عشان انا اتعلمت برده. التشقير دلوقتي روح البنات للكوافيره وتجي للبنت يوم جوازها، انا مرعوبه، لا مش دي بنتي اللي انا جوزتها بصراحه، مش دي بنتي اللي انا جوزت، جي لي يوم الفرح وديالي بقى باللبس وحواجبها مش موجوده، قال لي حاجه رفيعه جدا، فين بقيت الحواجب يا بنتي؟ لو ما ده تشقير، ده تحايل بقى على الشرع بصراحه، والله العظيم وانا اقسم على ذلك ان هذا التشقير تحايل على الشرع. نعم، لان عايز اقول لك حاجه، ساعات بنت تدخل كده تبقى داخله والله دكتورة ندوة وتعمله رفيع جدا جدا، منظر قبيح، وتظن أن في ذلك الجمال، والله أن الجمال في البنت أو في المرأة طبيعتها تفتكري ربنا سبحانه وتعالى ما خلقكيش في أجمل صورة، والله خلقك في أجمل صورة، والله إن البنات اللي بشوفهم بهذا البنت تبقى جميلة وسبحان الله، وتبقى لسه زي القمر فيها براءة والوجه جميل، وتيجي يا حبيبة قلبي يوم الفرح البنت أشوفها وتجيلي يوم الفرح أو لا لا مش أنت اللي أنا شفتك ولا أنا عارفاك، كأنها مسخت وتظن أن في ذلك الجمال، والله ما في ذلك الجمال أبدا. قصة المرأة اللي قاعد جوزها يقول لها تعمل الحواجب كذا كذا، وهي قالت والله لن أعصي الله عز وجل. دخل الزوج من الباب قال لها شفتي شفتي مش قلتلك شكلك بقى أدنى، قاعد تدعي ربنا إن ربنا يرضي ربنا يرضي، شفتي بقى شكلك أحد ماشي خلاص صليت بقى كده ربنا يكرمه. هل يجوز الدعاء في الركوع في الصلاة؟ لا لا يجوز الدعاء في الركوع. دخلوا الأخوات اللي واقفين، توقفين ليه يا بنات؟ سد لي الطريق يا حبيبتي. هل يجوز الدعاء في الركوع في الصلاة؟ لا لا يجوز الدعاء. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني قولوا سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس، سبحانك اللهم بحمدك. وأما السجود فاسألوا الله ما شئتم. ما صحت حديث السيدة عائشة عندما جاءتها امرأة تقول لها ما بال أحدانا، يا أعوذ بالله على كمان بيألفوا أحاديث على الحواجب. تقول ما صحت حديث السيدة عائشة عندما جاءتها امرأة تقول لها ما بال إحدانا تحف جبينها لزوجها، قالت السيدة عائشة أميطي عنه الأذى ما استطعتي. جزاها الله خيرا. عن من صاحبت هذه الرسالة؟ أقول لصاحبة الرسالة دي أقول إخراج الحديث من؟ ومتنه كده؟ ومن الراوي؟ وما أفصح الألباني ولا أفصح مين؟ يا بنتي ده وقع على قلبك يعني عجيب سبحان الله. من كذب علي فليتبوأ مقعده من إيه؟ وظلمة والله إن الحديث عليه ظلمة، لأنك بيحدد تماما سبحان الله لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة كل حديث النبي ده، يبقى النبي بيقول لعن يعني طرد من رحمة الله، وانت قاعدة تطلعي حديث عشان تبيحي كل ما حرمه الرسول صلى الله ربي سبحانه وتعالى. تقول أحفظ بناء، نعم يا حبيبتي. لازم طبعا فاكر قولها ما تعمليش انت لسه يعني انت يعني قريب فرحك ولا حاجه؟ لا يعني سؤال عام لشويه، انت كده زي القمر. لا يا حبيبتي كلهم عبدك كلهم كان زي القمر، كان والله تبارك الله احسن الخالقين. يعني ما تعمليش هي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها ما تعمليش، قولها حبيبتي انا لا يجوز، وانت كمان يا ربي يساعدك يا ريت تكتبي على الكوافير بتاعك وانا اعمل بكتاب الله وسنه رسولي ولا افعل معصيه، قولي لها كده وهي تبقى ان شاء الله انت تاخدي اجرها، انت هتاخدي اجرها ان شاء الله. لان في كوافيرات على فكره كده، في كوافيرات كده لما تقوم ما تعملش حاجه ابدا، وسبحان الله اكثر الناس رزقا، هم دول اكثر الناس رزقا. بتسأل تقول أخت تصلي يعني بنات قرآن لكنهم غير منتظمين في الصلاة. يا سلام بنات بيحفظ القرآن والصلاة عماد الدين فرض، وحفظ القرآن نافلة، إزاي بتحفظي إزاي بتقربي إلى الله بالنافلة ومش عارفة تقربي إلى الله سبحانه وتعالى المفترض عليك بقى؟ أنا بحب ما هو ده ما أصبح أحسنتي أو كأنه بالضبط كده أصبح العز دلوقتي لا يتعدى الحناجر، لكن لو تعدى الحناجر لأثر في القلب. اللي ما بتصليش صح وبيبقى الصلاة ثقيلة عليها والحفظ سهل عليها فلتقشى سبحان رب العرش العظيم من عقاب ربي سبحانه وتعالى ليها أن يسلب منها كل النعم، لأنها أساس هذا الدين شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وإقام الصلاة، يبقى هي أركان دينها لم تقمها. لا يستجيبون، ماذا تنصحي؟ أنصحهم بأنهم يحضروا مجالس العلم وأنهم يتقوا الله وأنهم يخشوا يوما يرجعون فيه إلى الله. أخت تانية بتقول ماذا أفعل لأني كنت أجعل أمي، اسمع السؤال ده، ماذا أفعل لأن كنت أجعل أمي تبكي كثيرا وكنت لا أسمع كلامها في موضوع ما ولكني ندمت بعد ذلك، يا ترى هي ماتت ولا عايشه ما اعرفش، ماذا افعل؟ ما هي دي النقطه طبعا. يعني في اخت عندنا في المسجد، اخت عندنا معلمه قران يعني، بتقول لي كانت الام معاها والبنت معاها فكانت الام تبكي بكاء شديد جدا من من من سوء معامله البنت. عليكم السلام. كانت الابنه تبكي بكاء شديدا من سوء معامله البنت. اسمعوا اسمعوا الامر ده يا بنات، ان يهمنا كلنا، كلنا لينا امهات وكلنا لازم ننتفع، كلنا لينا امهات ولازم ننتفع بالقول ده. فتقول المعلمه، تقول يا دكتوره فاطمه كانت الام تيجي تشتكي لي شكوى مره من البنت. تعالي يا حبيبتي في اماكن فاضيه في ممكن تضربوا منها وسعوا. المعلمه بقى بتقول ايه؟ بتقول وتوفى الام موت الفجاه. ماتت فجاه، بنت كانت قاعده تبص لها بعينيها وتبرق لها عينيها وترد عليها في كلامها وما يعجبهاش كلامها، وبتتظن انها هي الصغيره ودي الكبيره، وتظن ان الابنه هي الناصحه والام هي الغير الناصحه. ماتت الام وراحت المعلمه كانت بتعزي، بتقول البنت كانت ناقصه موت نفسها. بس بتبكي على ايه؟ بتبكي على نفسها. كان احرى ان هي تتادب في وجود الام، لان ربنا سبحانه وتعالى لما يعاقب حد يوم يقبض هذه الام قبل توبه هذه الابنه، ده عقاب شديد جدا جدا جدا. ولو زادت البنت ولا الولد في سوء معامله الام او الاب، ربنا سبحانه وتعالى بيقبض الابوين قبل التوبه، ونسال الله لهم العفو. ما اعرف يا امي بنت عملت كده، انا حبها برضه قعدت في عقبها والناس قعدوا ينادوا عليها وقالوا لها تعالي ده امك بتموت. شوفوا بقى السؤال ده، شوفوا ده الله. تعرفي انت الام وقالوا لها تعالي ده امك بتموت، تعالي ينادوا عليها من البلكونه وهي تصوم هي بتعمل ايه؟ ماتت الام فعلا. ماتت. طب وبعد كده البنت بقى كانت منهاره بيض نام بقى، بس هي قالت هي كانت امي اصلا بتاذيني على طول. بتاذيها ازاي؟ يعني هي امي على طول هي كانت ما هو ده الكلام بتاع الولاد بتاذيهم. يعني في ام في الدنيا بتاذي ولادها؟ في ام في الدنيا بتاذي ولادها؟ ده الام سبحان الله الام بتتمنى الولد على انه افضل منها، ولذلك ده يعني حتى بعد ما ماتت بتؤذيها بكلامها. دي البنت دي يخشى عليها، يخشى عليها بتغتاب امها حتى بعد موتها، بدل ما تقول ربنا يتوب علي توبه نصوح. ماذا افعل كي اكفر عما فعلت في الماضي؟ توبه نصوح. لو كانت الام حيه توبه نصوح، الدعاء للام ان تكون تحت اقدامها، ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمها انها تكون في طوعها، ان يعني ربنا سبحانه وتعالى يكرمها انها تكون طائعه لها، ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي البنت دي تكون تتادب وتعرف ان البر مع هذه الام، ان العقوق مع الام او من الاب بيكون بكل الجوارح. يعني ممكن عقوق الام، خلي بالكم من النقطه دي، عقوق الابوين او الام بالذات، بالذات الام، اقول الام لان الام الام الام، ممكن عقوق الام يكون بالنظره من غير كلام. الام بتتكلم كلمه والبنت على تبص لها كده، شايفين النظره دي بتبص لها من فوق لتحتها مش عاجباها، هذا عقوق بالنظره، عقوق بالكلام. عقوق بالكلام ايه؟ الام تتكلم كلمه البنت ترد 10، الام تتكلم كلمه البنت ترد 10، ده عقوق يا صاحبه القران. وحتى لو ده عقوق لان ده حق لله، ده حق شديد، حق الوالدين، عمود الله ورد شيء به شيء وذي الوالدين احسانا. اذا المساله خلي بالك، وانت قاعده تعلي صوتك على امك دي، لو شفت انت دلوقتي متحالفه مع الشياطين، والله اللي بيبقى بالشكل ده متحالف مع الشياطين، نسأل الله العفو والعافية. ولأن الشيطان يفعل كل ما يبعده عن الجنة، فلك أن تتخيلي أنك تعقيها بالنظرة، ما بتتكلميش اهو، لكن عقوق بالنظر. إزاي أنك بتعمل إيه؟ بتبص لها كده بيقولوا عليها شذرا، ها كده بس، أو تبص لها بتخفيها نظرة تانية. يعني شوف العقوق بالنظر كذا نوع. عقوق بالنظر أنك تبصي للأم وأنت مثلا إيه بنظرة كده، او مثلا او ما ترديش عليها وتروحي مغيره وشك بالنظر برضه، عقوق بالنظر برضه. او لما تيجي تنظر لها بتتكلم كلمه مش عاجباكي الكلمه، تروحي بس الام لك تفرق لها عينيكي كده، مبرق لها عينيكي عشان تخافي يا عين الام. شايفين عقوق بالنظر كم شيء، كم كل ده عقوق، كل هذا عقوق بالنظر. عقوق بالرجل، عقوق بالرجل، عقوق بالرجل. ازاي؟ ان البنت تبقى قاعده ومادة رجلها في وش امها كده، كان أولى تقبل قدم أمها، كان أولى أن تقدم قدم أمها اللي طلعت من رحمها، اللي ادتها من دمها ومن حياتها ومن سهرها وكذا وكذا، كان أولى أن تقدم أن تقبل قدمها بدل ما تمد قدمها في وشها. العقوق بالقدم. إن يقول العلماء إن مثلا تقول الأم تطلب شيء تروح رازعة الباب وخارجة، برجلها كده تك وتروح خطى الباب. العقوق ان هي الام تنادي والبنت لا تستجيب. الام تنادي يا فلانه يا فلانه انت مش شايفه ان انا بكلم في التليفون؟ تقول لامها كده انت مش شايفه ان انا بكلم في التليفون؟ بتنادي عليها الامر مثلا هام يا ربي سبحان الله زي ما البنت دي البنت بتقول امها بتنادي عليها وهي بتموت والناس بينادوا عليها ويقولها امك بتموت بتقول سيبوها سيبوها. او حتى مش أي ما انا بقول لك مش مهم يعني امي امي وعبادتي يعني تطلب شيء بسيط مهم لازم او ان سبحان الله يا جماعه او ان الام تطلب منها طلب سعاده في البيت والبنت ترفض معونه الام عقوق ترفض معونه الام عقوق. انا بتكلم على الابن او الام او ان الابن مثلا يكون مسار نكد امه او البنت مسار نكد للام كل ذلك يسبب عقوق. أبناء دول ما يحسوش بالعقوق دول ما هو ده عقاب من الله عز وجل أكثر. الله يعين كل ده عقاب شديد من الله. البنت لما تحسش والابن لما يحسش بالعقوق وما يثقش ليه ربي حد يعلمه إيه هو العقوق ده عذاب من الله عليه. لازم توبة هم حيين لو ما تبش هم حيين ده قمة العقوق وابتلاء لا وابتلاء كمان لأن نوح كان برضو ابنه كان نوح سبحان الله نبي الله وابنه كان إيه فهي ممكن تكون ربة وكبر وبعدين أصحابه كبروا ربوه فأساء. ما هي سبحان الله لازم ندفعهم بس في نقطة مهمة جدا احنا دلوقتي بنتكلم على العقوق على صورة العقوق حبيبتي عقوق الأبناء. احنا دلوقتي مش بنتكلم على دور الأم أو دور الأب احنا بنتكلم على صور العقوق ان الانسان يبقى زي الاخت اللي بتقول انا كنت بعذب امي وكذا وكذا ماذا افعل الان؟ اقول لها استغفري وتوبي وصلي لله عز وجل واقبلي عليهم بوجهك واجعلي كل شيء يسعدهم افعلي كل ما يسعدهم كل شيء اطعميهم اديهم هديه طبعا البر بانواعه طبعا ما هو ده وحتى في حياتك تدعي لما تبقاش في حياتها ده ابو هريره رضي الله عنه كان برا طبعا دي بالنسبه للموت ده في حياتها كان ابو هريره بيته مقابل بيت امه اوضته كان كل ما يدخل يقف على الباب يقول لها ايه السلام عليك يا امي كما ايه ربيتني صغيرة ترد عليه أم أبري تقول له السلام عليك يا ولدي كما بررتني كبير. بس لما بتبريه هو كبير أو هي كبيرة هما محتاجين كده فعلا أشد بكثير جدا جدا جدا هي بتبقى أضعف منك. نعم يا حبيبي تفضلي الأخت اللي ورا. أيوة تفضلي. نعم أيوة علي. أيوة نعم حتى في الفرض يعني ده أنا عايز أقول لك إن سبحان الله بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما توفى ربي الأب لما توفى الأب فضل كام سنة لا يخص في دعائي في سجودي إلا هذا الأب. يعني إحنا محتاجين ندعي لأمهاتنا وأبائنا في صلاتنا على طول في صلاتنا على طول. لا لأن بين السجدتين بعض الناس بتظن اللهم اغفر لي ولدي. لا لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. السنة اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. لكن انت وانت بتدعي بقى بعد ما تخلصي التشهد بعد التشهد تقولي اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات بتجيبي كل ما انت تتمني ان انت تدعي له. اخت بتسال في تقول اريد نصيحه في الصبر على اذى الناس وهل البعد عن عن عن من اساء الي يسمى هجرا؟ الأخت الإيمان في الغرفة أقول الصبر على أذى الناس من أشد إن شاء الله من القربات من القربات اللي الإنسان يتقرب بها لله عز وجل وهو أفضل بكثير من أن الإنسان يعتزلهم. يعني أن تصبري على أذاهم المخالطة أفضل فتخالطي وتصبري وتاخدي الأجر إن شاء الله بتاع وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه إيه ألف إيه وادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أنت أختك بينك وبينها حاجة وفكرة أن هي غلطانه في حقك معلش ادفع كده ليها كده والله لا تحول الى حبيبه لكن والله ما دي بيديك عنها والله ما دي بيديك عنها الا الشيطان عشان كده جت الايه بعد كده واما ينزغنك من الشيطان ينزغ اللي عايز يفرق بينك وبين اختك الشيطان علشان دي باب من ابواب الجنه صله الرحم دي بتتقربي لامك وابيك بهذه الرحم باختك او باخوك لو قطعتيهم يبقى انت قطعتي امك وابيك لان دي من باب القربة الى الله سبحانه وتعالى الأخت بتسأل تقول زوجي يبغي تسأل في الحقوق الزوجية ولما أردت أن أذكره بالآيات والأحاديث كان رد فعله أنه عزم على طلاقه فهل هذا يجوز؟ يعني الطريقة كانت إيه بالضبط؟ أنا خايفة يعني الطريقة دي ممكن تكون الطريقة أختي في الله روحي استسمحي معلش عشان ما تهدمش الأسرة وقول له معلش استسمحي أنا كنت فاكرة أنا عايز الرجل يعد المرأة أما المرأة لما تحب تعد زوجها وكي الرجل صالح يعد نعم هو يعني زي ما اختنا بنتنا بتقول انا عايزه اقول لكم فهي ممكن عشان كده لما يكون في خلاف لما يكون في خلاف بين الزوجين يعني لكن افرضي في امور دقيقه جدا احيانا بقى في امور دقيقه انا عايزه اقول لكم على حاجه غريبه جدا يا جماعه ان احيانا يعني سبحان الله كانت تستفتيني امرأة في أمر زوجها يعني زوجها وقالت لي زوجها يعني في حقوق زوجية لا يعني ما لا يقوم بها أبدا فأنا سألتها سؤال محدد قلت لها عندك أولاد قالت لي عندي ثلاثة قلت لها طب الحمد لله في ثلاث أولاد وقد يحبس ذلك وقد يكون بعد كده فيه في الزوج مرض أو الزوج يموت وهنصبر فليه دايما ولا يعني الإنسان متصور إن مجرد ما هتطلق التاني واقف فرحت قلت لا اصل في حد برضه تاني قلت لها اه فعشان كده يا جماعه يعني يا ريت نحاول في اقامه الاسره بالصبر بالتحمل وان الانسان ممكن جدا يكون ده صبرها على زوجها اعظم ابواب للجنه ان تصبر المراه على زوجها يقال لها ادخلي من اي باب من ابواب الجنه شئتي لو كنت واخده منه كل حقوقك زي ما يقال يعني طب انت هتتساوي مع واحده مظلومه لا طبعا هل يستوون؟ لا يستوون ولذلك أنا أظن في ذلك الأمر التي تصبر في هذه المسألة صبر في بلاء هذا صبر هذا صبر في بلاء لازم تيجي كده لحد يقول اتقي الله وتيجي ربنا أمس بالسؤال ما تبدوش على بعض عشان ندرس المسجد في الحلقة فالمفروض إنها تستشير حد يكون قبل ما كانت تعمل الأمر ده تقول ممكن أعمل كده ولو كانت عملت الأمر ده كانت تعمله في وقت فيه مودة شوية علشان احيانا زي ما قلت لكم ممكن تصلي بالرجل ويكون قراءتك افضل منه ممكن تصلي بيك الرجل ويكون قراءتك في القران افضل ولو انت قلتي له انت قراءتك فيها اخطاء في التجويد بيبقى زعلان جدا لا يقبلها عشان كده صلي لنفسك لوحدك ما تكلميش لان احيانا بيحس ان انت فلا تزكوا انفسكم فالله اعلم بمن التقى فبلاش يعني احيانا دي بتسبب اشياء بين الاثنين فعشان كده انا بقول لها لا ان شاء الله روحي له واستسمحيه واسال الله ان يؤلف بين قلوبكم اسال ربي ان يصلح بينكم ولا يكون الطلاق مجال بينكم ابدا يا رب العالمين. الاخت اللي بتسال تقول كان ابي مريضا مرضا شديدا وكنت اعتني به وحدي وتركت قراءه القران اسبوع هل انا هاجر القران؟ لا يا بنتي انت قدمتي الفرض وان شاء الله ربنا لا يضيعك ابدا. احنا عايزين ناخد ماذا عن عقوق الاب اذا اخطا في حق ابنائه فعند وجود خلاف بين الام والاب فدائما تذكر الام الاب بالسوء امام ابنائها تذكر الام الاب بالسوء امام ابنائها فينعكس ذلك عليهم ولكنها رغما عنها لانها تاذت منه كثيرا. يا جماعه والله الذي لا اله الا هو أنا أعرف زوجات بس في الماضي يعني تأذوا جدا من أزواجهم كانوا شداد جدا وكانوا النساء دول الأم دي كانت والله ما تنطق والله ما إن كان الزوج يقعد يهاتي ويتكلم ويزعق ولو جاء في خير يقول لها ولادي ولو جاء في مسألة فيها حاجة صعبة يقول لها أولادك دايما كده مش كده يا بنات لحد دلوقتي الحالة دي طيب وتحملت هذه الأم تحمل شديد لدرجة كان من يراها عندما يكون هذا الزوج معها في شجار كانوا يسألوا هي خرصة كانوا يظن أنها خرصة تكلمش لكن شوفي سبحان الله هذه الأم لما جت تموت أو هذه الزوجة لما جت تموت وابتدى ربنا سبحانه وتعالى يكبروا الاثنين وابتدى هذا الزوج يرضى رضا عنها ويعرف قدرها لا ويجي يوم الوفاة ويوم الوفاة اللي هم الست دي يكون هي المريضة والأب والزوج ده هو ما يكونش هو المريض ولكن قعد يدعو لها دعاء مكثفا مش لولادها لا ليها دعاء مكثف واللهم مش عارفة أرضى عنك وهي كانت مريضة مرض الموت يعني بعد كده ماتت يعني شوفي بقى سبحان الله وقل لها قلبي راضي راضي راضي عنك مات في اللوم ده شايفين حسن الخاتمة شايفين حسن الخاتمة لهذه الزوجة شايفين الصبر كان جزاؤه ايه شايفين هذه الزوجة التي صبرت على ذلك الزوج كان جزاؤه ايه الصبر كلنا هنصبر يا جماعة على الأمر على أمور حياتنا ما انت لا تصبري على مرض أو تصبري على زوج شديد أو تصبري على زوج في عيب أو تصبري على زوج ما بديكش حقوق الزوجية هتصبري ما هو ده اسمه صبر ما ده اسمه صبر على البلاء ولن يضيعك ربي سبحانه وتعالى أبدا ولذلك بعض الناس بيقولوا أصلا تبقوا حساسين جدا جدا فما نقدرش نستحمل الأمر لا لازم نأقلم نفسنا على الصبر على مسائل حياتنا وإن ربنا سبحانه وتعالى لو صبرنا على مسائل حياتنا لن يضيعنا لقول ربي وبشر الصابرين أحيانا أشعر إني أعرف أكثر من أمي في موقف معين لا يا حبيبتي في موقف معين ولكنها تغضب مني إذا لا أفعل ما تريده خديها بالراحة خديها بالراحة لأن والله العظيم ما يعدل إن أمك وأنت بتحطنيها كده وهي في سكرات الموت تكون راضية عنك وتقولها أنت راضية عني يا أمي تقولي راضية عنك وعن كل إخواتك دي تظل هذه الذكرى في أذنك تبشرك إن الأم تبقى تتوفى وهي راضية عنك لكن تخيلي لو تتوفى الأم وهي غير راضية عنك بتنفذ اللي في دماغها الأم لما بتظن إن البنت بتنفذ اللي في دماغها ساعة أنت تشعري إن أنت رأيك هو الصائب تشعري وبكرة لما تكبري إن شاء الله وهيبقى عندك أولاد هتشعري إن أنت برضو رأيك هو الصائب مش رأي بنتك وأكون في بعض الأوقات على حق ماذا أفعل في هذا الأمر تنازلي ولن يضيعك ربي سبحانه وتعالى لو شرعية لا لو شرعية لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا لو حضرت أول عيد ميلاد لحفيدي يعني أنت الملائكة وتوش حد يسألوه أن أنا يعني الله يصلح حالك يا رب العالمين هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بعيد الميلاد بعد أن وافقوا أن يحتفلوا به ألا يحتفلوا به سوى هذه المرة أعتبر دعوة ولا تحايل لا تحايل حبيبي لا تحايل يا حبيبي افرضي موتنا بقى واحنا قاعدين نحتفل بقى انا اعمل اللي يرضي ربي وبعد كده والله ما يهمني والله لا والله لا ابالي انا بحافظه كتاب الله وبتبع امر الله وبحب اللي بيحبه الله وعايز ربنا يحبني واروح اعمل اللي بيحبه الناس عشان هواهم كده وسبحان الله ونهينا اننا نتشبه بقوم عيد الميلاد دي كانت من من ومين اللي عملها ومين اللي طلعها من تشبه بقوم فهو منهم انا احب ربي وافعل كل ما يريد ربي واتشبه بقوم انا لست منهم لا لا افعل لا افعل ولو خالفوك ولو خالفوك عايزه اقول لك حاجه غريبه جدا يا جماعه زمان من حوالي يعني سبحان الله ما يكون الانسان مثلا ماشي على الطريق وما يخشش الله عز وجل وما يهموش زعل الناس مثل ما يهمه غضب ربي شوفي سبحان الله لما اكون مثلا واحده في الافراح مثلا على الافراح لما تيجي واحده مثلا وهي تعلم الاسم في مخالطة الافراح والليالي الملاح وبقى فيها حاجات كذا وتيجي بقى الإنسانة ماشية على الطريقة المستقيمة وحتى لو أختها بتعزمها في فرح بنتها وتقول لها حبيبتي معلش أنا هعمل كل اللي انت كل هعمل هاجي معك وافرش شقة بنتك دي بنتي وافعل كل ما يسعدها واجيب لك هدية جميلة واجيب لها هدية جميلة واروح افرش معها بيتها وكذا لكن لما يجي الوقت المعصية يفتقدني ربي في مكان المعصية ويجدني في مكان الطاعة عايز أقول لكم والله يا احبائي من فعل ذلك تحولت قلوب اللي في الاول كانوا يعني ويعتبر الامر ده لا لا لا لا وكده كده هي هتبعد عنا وهي تبقى يعني في طريق لوحدها تتحول كل القلوب بفضل الله الى محبه شديده ولا يقدروا بعد كده يقولوا لها تعالي لان هم يعلموا ان هي الحق ويقولوا والله احنا عارفين ان انت الحق لكن يا رب يهدينا لكده يعني هم عارفين ان انت الحق بس كوني الحق بقوه يا يحيى خد الكتابة بقوة ما تاخدوش ترد الناس شوية لا يا حبيبتي ارضي الله وحتى لو غضب الناس هيرضي عنك ربي هيرضي عنك ربي ويرضي عنك الناس وده اللي حاصل فعلا النشء بقى والكلام ده كله كتير يا بنات احنا عايزين ناخد كل ده اسئلة طب احنا عايزين ناخد بقى الوقت بتاعنا. اخت تسأل عن زوجها كان في فترة لا يعمل وتراكم عليها ايجار قانون جديد وكانوا مهددين بالطرد ولم يجدوا من يقرضهم المبلغ لان الكثيرين يعرفون ان الاخ لا يعمل ولن يسد لهم فاخذ زوجها قرض لا لكن ياخذ من زكاة المال. لا ياخذ الزوج قرض ربوي للسداد. وقالت لم يكن امامهم غير هذا. لا فيش حاجة اسمها العلاج بالمعصية لكن ممكن جدا جدا يبقى في حد قريب وهذا الانسان اللي مش قادر يسد ده يبقى المسلمين يجمعوا له والأخت في مسجد بالعجم أو في كذا. نقول هذه الأخت المفروض إنها كانت تميل على حد كده يتقي الله وتقول له أنا عندي كده وتأكد إن الأخت لا تتقي الله ده جيب لها زكاة من زكاة المال لأن دي من أبواب زكاة المال لكن ما تروحش تعالج الأمر بيه. وتسأل السائلة وتقول لو أن سمعي ضعيف فلأسمع الأمر من أول مرة بل ربما من مرة الثالثة أو أكثر وأقسم بالله ما يكون ما بكون سمع أمي خلاص ولكن هي تغضب من الأمر هل أكون آثمة بذلك وجزاء الله يا حبيبتي. ده ليس على المريض حرج طبعا وتقول لها تقول لها تقسم لها وإن شاء الله ربنا هو اللي بيحاسبنا هو الله سبحانه وتعالى. هل حق زوجة الأب مثل زوجة الأم مثل حق الأم؟ لا طبعا. إنني أرفض أن تأخذ زوجة أبي أي شيء من أشيائي. يا بنتي احسني المعاملة مع الخلق ده انتي سبحان الله يعني واحدة عايزة تاخد من صدقة منك مش عايزة تديها الصدقة انت شديدة قوي. تقول أي شيء أرفض أن زوجة أبي تأخذ أي شيء من أشيائي مثلا ملابس وأي شيء وأتحدث لها بأدب واحترام ولكنها تفعل كل ما تريد في أشيائي بدون إذني ومن غير ما أخذ بالي فهل أنا غلطانة علشان لا أحب أن تأخذ أشيائي؟ ماذا أفعل عندما تأخذ أشيائي دون أن أأذن بمحاولة أخذ أشيائي؟ هل أتحدث إلى أبي في هذا؟ يعني عايزة تعملي مشكلة مع أبوك علشان الست اللي بتاخد منك اعتبريه ابتلاء. خبي أشيائك يا حبيبتي. النشأ الصغير فهل الدراسة تكون في مدارس أزهرية أم لا شرط؟ اليوم تقاعس الآباء من دخول أولادهم المدارس الأزهرية والآن يفضلوا المدارس الخاصة اللغات ما رأيكم؟ أسأل ربي أن تكون هناك مدرسة تكون فيها كل شيء كل مدرسة. خير إن شاء الله يبقى فيها. هل اللون حرام؟ هل اللوب حرام؟ دكتورة نجوى بتسأل واحدة في موانع الحمل يا دكتورة نجوى اللي هو سمعت أنه وصل ثم يميت وما صحت هذا الأمر اللي هو هو يعني تأجيل الحمل تنظيم جائز لكن المنع هو الذي لا يجوز. لو كنت هذه الأشياء للمنع فلا يجوز ده بقول العلماء مش بقول العلماء. خطيبي كان لا يصلي فعندما خطبني الله جعلني سبب في صلاته سبحانه وتعالى فشيئا فشيئا بدأ يصلي في المسجد وتاخدي خطيب لا يصلي ولا يفوت فرض في المسجد إلا الفجر فهو يدخن ويقول لي أنه سوف يبطل التدخين وأنه يحاول كلما عرف شيئا في الحلال والحرام يرد يبطل ده عشان ده حرام ولكنه مرة ومرة يسمع قرآن كتير ومرة يسمع أغاني ماذا أفعل أتركه أم ماذا؟ سخير يا بيتي تخليق. درس اليوم بنات في الوجيز في علوم الحديث إن شاء الله الامتحان القادم هقول لكم اعمله لكم العقيدة يا بنات نخلص كده العقيدة نخلص 25 بإذن الله بعد كده امتحان العقيدة كمان أسبوعين هيبقى امتحان العقيدة 25 سؤال سمعيني؟ تحال العقيدة 25 مش ممكن يكون احنا كبار كده مش قادرين ناخد 25 سؤال ما يجبوش في 3 صفحات. خميس القادم لا اللي بعد ان شاء الله سؤال العقيدة امتحان العقيدة ان شاء الله بالمتر؟ همت الله يسعد قلبك همت عشان انت بالشكل ده لا يا حبيبتي كلهم 15 سؤال 13 ثلاث اسابيع 25 سؤال ثلاث اسابيع كل سؤال واخد صفحه ده تعدوا نعدوا كم صفحه يا بنتي هنقف احنا هنا طيب ماشي احسنتي الله يبارك فيكي الله يبارك فيك يا رب جميله والله بارك الله فيك وانا مش هكسر في كلامك ابدا يهمك ان شاء الله الاسبوع القادم كم 11 صفحه 15 طيب هنعمل قرعه كما تعودنا وانا عارفه ورقه القرعه عندكم اللي هياخد اسبوعين ونمتحن ال 25 سؤال في في العقيده لا يعني خليهم لو سمحتوا كمان دلوقتي مين هياخد ال 15 ال 25 سؤال كمان اسبوعين يرفع ايديه مش عايزه اقول لكم كلمه مش حلوه طب مين هياخد الوتر بتاع همك ثلاثه ثلاث اسابيع ثلاث اسابيع مش كتير يا امي احنا في ناس مش هتمتحن خالص ولا ايه مين هياخد اسبوعين للامتحان ارفعوا ايدكم لفوق مين اللي عايز ثلاث اسابيع عشان امتحن العقيده ثلاث اسابيع ارفعوا ايدكم لفوق خالص لا الاسبوعين صوروا سبع خلاص الاسبوعين سبع طب خلاص اللي بعد الاسبوعين ان شاء الله نكمل بقى يا بنات علاقه هنكمل ان شاء الله باذن الله الوجيز علاقة السنة المطهرة مفيش صوت خلاص انتهى علاقة السنة ما هي علاقة السنة المطهرة بالقرآن وقفنا عند ما عرفش الصفحة عندكم كم رقم 30 أيوة في قول الدكتور المؤلف لهذا الكتاب وأن العلاقة بينهما هي علاقة تكامل سؤال كده أجي أقول لك العلاقة بين القرآن والسنة علاقة تكامل وضحي ذلك سؤال العلاقة بين القرآن والسنة علاقة تكامل وضحي ذلك إجابة السؤال زي بنات كده ألف أن السنة المطهرة هي المبينة والشارحة لما أجمل القرآن الكريم أن السنة المطهرة هي المبينة والشارحة لما أجمل القرآن الكريم إزاي؟ لما تيجي تشوفي مثلا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه يقول ربي سبحانه وتعالى كل ما جاء في القرآن لأن الله تعالى وكل إلى نبيه تبيين القرآن الكريم في جاء في القرآن وتبيين القرآن إنما في السنة المطهرة بمعنى يقول ربي في هذا في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم إيه يتفكرون في سورة إيه بنات في سورة النحل تفكرون جيتار في سورة النحل جت كم مرة في سورة النحل ماشي احسن مثال ذلك ما لعلهم يتفكرون تعالوا نشوف مثال ذلك إيه مثال ذلك أمر ربي سبحانه وتعالى بالصلاة في القرآن وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة مش كده أمر ربي بالصلاة في كتابه الكريم وتكرر ذلك كثيرا غير أن الله تعالى لم يبين في كتابه الكريم عدد الصلوات في اليوم ما قالش كم صلاة ما قالش إن إحنا بنصلي في اليوم خمس صلوات ما قالش صوت واطي لو سمحت مش عايزة تعليق عشان الصوت ولا قال ذكر في كتابه عدد الركعات في الصلاة ولا ذكر في كتابه لا ذكر يبقى لا ذكر عدد الصلوات في اليوم ولا ذكر كم صلاة ولا ذكر عدد الركعات في كل صلاة ولا ذكر كيفية الصلاة ولا ذكر ما يتعلق بالصلاة نتطهر إزاي ونتوضأ إزاي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بتبيين كل ذلك بالسنة العملية والقولية لأن ما تعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق مين جبريل عليه السلام وحي فاكرين لما جاء يعلم الصلاة وقالوا جبريل في وقت الظهر وقالوا في وقت العصر وقالوا كل صلاة من الصلوات قالوا في هذا الوقت يعلمه جبريل عليه السلام وعلمه علمه الطهارة وعلمه إيه كيف يصلي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ده اللي هو بقية إجابة اللي هي يعني اللي هي ألف يعني وبتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم القولية ارفع إيديك متى ترفعيش إيديك متى استقيمي في أثناء صلاتك كوني خاشعة أثناء الصلاة وأما الركوع فاجعلوه لتعظيم الله وأما السجود فاجعلوه للدعاء كل ده مش موجود في الصلاة في القرآن لكنه ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان ذلك بالنسبة هذا الأمر توجيهات فكانت كل ما في الصلاة بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم إذن كانت السنة المطهرة شارحة الإيه ومبينة للقرآن لما أجمل القرآن وكذلك الزكاة لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ذكرت نسبة الزكاة ذكرت أنواع الزكاة في كذا وكذا وكذا فإذن الصلاة أجمل القرآن وشرح الإيه؟ السنة. وكذلك الحج كتب ربي سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، لكن هل القرآن وضح أحج إزاي وأتم وأعمل عمرة إزاي، النسك يكون إزاي؟ لم يظهر ذلك إلا بما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف حج كيف اعتمر وما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومحظورات الإحرام وكل ذلك كلها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت السنة المذكرة التفصيلية لشرح إيه؟ ما أجمل في كتاب الله. يبقى دي نمرة ألف اللي هي السنة المطهرة هي المبينة والشارحة لما أجمل القرآن. أجمل الصلاة وفسرتها السنة، أجملت الزكاة وفسرتها إيه؟ أجمل الحج وفسرته سنة النبي. طيب رقم باء، وعليكم السلام بالياب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيئة فيها عندها ما شاء الله عليها، خارجة تعفو في الأرض تحت فسادا يا حبيبتي. رحمة راحة فين؟ بخاف مني كما تنزل، ما تيجي تقعدي جنبنا هنا أرجوك يا رحمة. طيب ولا هي معنا مش مشكلة. السنة يا بنات وهي رقم باء، السنة المطهرة تخصص العام، هنا الثانية الأولية كانت تشرح المجمل، هنا السنة المطهرة تخصص العام. يبقى العام جاي في القرآن والسنة تعمل إيه؟ تخصص. يعني العام اللي هو إيه؟ قال لك تعريف العام، اللفظ الذي يدل بحسب وضع اللغوي على شمولي واستغراقي للجميع الأفراد الذي يصدق عليه من معنى من غير حصر، لا في كمية ولا في أي شيء. مثلا زي كلمة كل في القرآن، جميع، السارق إيه والسارق، ده أمر هنا باللفظ ده، ده عام، ده عام. لكن ما قال لكيش التخصيص، وقال لك فالسنة تأتي بالتخصيص، بمعنى شوفي تخصيص العام في الصلاح الأصولين تبيين أن المراد الشرع من العام ابتداء بعض أفراده وليس كل أفراده. بمعنى مثال ذلك في السارق، يعني الأولين كان في الصلاة والحاجات الكبيرة، ده السارق والسارقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب. قال لك ده العموم الوارد في الآية، السارق اقطعوا أيديهم. خصصته السنة المطهرة إزاي؟ جعلت القطع خاصا لمن سرق نصيب معين، وحدد مكان الفرض. ده لسه بقى، ده لسه في حاجه تانية، ما احنا لسه فدلوقتي جعل الخاص بانه ده لو يبقى ايه، هو قال دلوقتي عام السارق، لكن قال لك ده خصص ايه؟ اللي بيسرق نصيب معين قيمته ربع دينار فصاعدا. ربع دينار يعني كام دلوقتي؟ كويتي، هنقول ذهب، ها 250 جنيه. ومال بقى اللي بيدخل يسرق مسجد ولا يسرق يتقطع ايده ده ولا ايه؟ نحاول على اخواتي ايه. ولذلك سمي ذلك، ثم خصص ان هو اللي يسرق اقل من كده، ولذلك ويكون في شرط ثاني يعني، والا يكون السارق مضطرا ليحفظ نفسه، مش قاعد يبقى عنده ثروه منتفخه بالسرقه، مضطرا ليحفظ نفسه. قال لك وان يكون المسروق من حرز من من حرز مثله، يعني عمل ايه؟ يعني خلي يعني ايه؟ مخبيه، مش سايباه كده في الشارع وتقولي بعد كده. يبقى إيه دلوقتي ايه يعني؟ هو إيه؟ مخلي باله يعني، محرص عليه، بنقول ايه؟ محرص عليه. والا يكون السارق مضطرا ليحفظ نفسه من الهلاك، مش لاقي ياكل، احترق رغيف واكل. فليس كل سارق تقطع يده. اذا يبقى القران بيعمل ايه؟ القران بيجيب العام والسنة بتخصص. يبقى دي احنا بنقول بالنسبة ليه لأول حالك كانها بتجيب المؤمن، بعد كده السنة بإيه بتخصص. طيب شوفي عائشة رضي الله عنها تقول ايه البتاع ده اللي هو يا جماعة الوديع، علوم الحديث ده علم جميل جدا جدا. عائشة رضي الله عنها تقول ايه؟ تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، حديث حد السرقة يعني. ويقول الإمام الشافعي ولولا الاستدلال بالسنة لحكمنا بالظاهر، قطعنا كل من سرق. يا رب لو واحد سرق لقمة عيش قبل كده هروح أقطع إيده، لولا أن جاءت السنة لقطعت يد كل من يسرق. لكن طبعا اللي بيسرقوا دلوقتي دول عايزين يعني مش عايز أقول لكم ما شاء الله لنا. ها؟ والله العظيم سبحان الله. الثالث إحنا قلنا دلوقتي الشارح المخصص للمجمل، الثالث السنة المطهرة تقيد المطلق. يعني ايه تقيد المطلق؟ المطلق هو ما دل على فرض غير مقيد لفظا، بمعنى مصري ده مطلق. اي مصري، المصري ده ممكن يكون في مسلم وفي مسيحي وفي علماني وفي موزي وفي وفي وفي، مش كده؟ يبقى ده الامر مصري خلاص، او اي بقى يبقى كده اسم، ده اسم مطلق. وتاتي السنه، خلي بالك، فتقيد هذا المطلق، بمعنى تقول مصري بس مسلم، يبقى دي ايلته ده التقييد. فالمطلق يفهم على اطلاقه الا اذا قام دليل على ذلك. مثال على ذلك في المطلق والمقيد ده ايه؟ قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. طب اقطع ايده كلها ولا اقطع صبعه ولا اقطع ايه؟ هو دلوقتي واقطع ايده اليمين ولا ايده الشمال؟ هذا في القرآن مطلق، وتأتي السنة تقيد. فالآية الكريمة ورد فيها قطع اليد السارق بدون قيد، فتأتي السنة تقطع اليد اليمنى أم اليسرى وما القدر المقطوع. وقد استدل جمهور المقتدين بالنسبة لهذا العملية على تعيين المراد منها في الآية من رؤوس الأصابع إلى الرصة في اليمنى، يعني لحد فين؟ اللي هي نعم ده اللي بنسميه إيه؟ الكوع. يبقى دي نمرة، يبقى نمرة تالت أن السنة تقيد الإيه؟ طب تعالي الرابعة في أهمية السنة بالنسبة للقرآن، يعني كلها تدور حول شرح القرآن يا بنات. السنة المطهرة تفسر القرآن، بمعنى فمن ذلك تفسير الظلم الوارد في قول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم الصحابة أن الظلم هنا عموم الظلم يشمل كل الذنوب. فالصحابة لما سمعوا الأمر ده، كبيرها وصغيرها، الصحابة في الأمر لما قال لما سمعوا كده ضاق عليهم الأمر وشق عليهم الأمر جدا، وأن من يقع في معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة يبقى خلاص فليس بمهتدي وليس بمؤمن، فشق عليهم المسألة، لأن المسلم لا يسلم من الخوف إيه؟ في المعصية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا إن الظلم لشرك، رحمن أنزل إن الشرك لظلم عظيم. فبين أن الشرك ده هو الإيه؟ إن أعظم الظلم أن الإيه؟ إنسان يشرك بالله سبحانه عز وجل. شوف عبد الله بن مسعود يا جماعة لما نزلت الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق على الصحابة، يقول ذلك شق على الصحابة ذلك الأمر على أصحاب رسول الله، قالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، يعني معصية رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، ولا خرطوا، نعم لم يخلطوا بشرك، أو لم تسمعوا أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. ففسره من النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ لهم إن الشرك هو إن الظلم ده معناه هنا إن هو الشرك. فسروا بالقرآن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يفسر القرآن. إحنا وإحنا بنشرح القرآن قاعدين نفسره بكل الآيات اللي بتمر علينا في الصور الأخرى، ولذلك أجمل تفسير تفسريه أن تفسر القرآن بالقرآن. نعم، بالنسبة لي ها فتبع هي الكلمات إيه الكلمات اللي تلقاها ليه ربنا إذا لم تغفر لنا وترحمنا لكوننا من إيه من الخاسرين. السنة المطهرة، وهي يبقى نمرة خمسة في الأمر، النقطة الخامسة، السنة المطهرة تؤسس الأحكام فيما ليس لله فيه نص في كتاب الله. بعض الأحيان كنش في نص للحكم في كتاب الله، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، ده مش موجود في كتاب الله، مش كده؟ وبين المرأة وخالتها في نكاح واحد، وهذا أمر استقلت فيه السنة وليس ذلك، يعني ولم يذكر ذلك في القرآن. يبقى هي في حاجة حبيبتي انتوا ورا اللي بتتكلموا في حاجة ليلى؟ طيب، السنة المطهرة بتؤسس الأحكام فيما ليس لله فيها نص، بمعنى حرم أن تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، مع أن في آية التحريم بتقول فيها إيه؟ دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلالكم الذين من اصحابكم وان تجمعوا بين المختلفين الا ما مش موجودة فيها ده، لكن فسر النبي صلى الله عليه وسلم قالك لا، وتضاف إلى ذلك إيه؟ لا يجمع بين البنت وعمتها، يعني ما ينفعش الرجل يبقى متجوز البنت دي ومتجوز إيه؟ ولا متجوز البنت ومتجوز خالتها في نكاح واحد. فإن القرآن الكريم برضو حرم بسبب المصاهرة أم الزوجة انعقد عليها انعقد على ابنتها. الآية اللي بتقول إيه؟ في آية التحريم كده. اللي هنا القرآن الكريم حرم بسبب النصارى أم الزوجة انعقد على ابنتها. طب إيه دليل في القرآن؟ ها؟ وأمهاته التي فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا دم. وبنت الزوجة إذا دخل بأمها وزوجة الابن وربائبكم التي نعم إن دخل بأمها بنت الزوجة هي والتانية لابد. فالحقت السنة المطهرة بذلك الجمع بين الم... فيبقى السنة جت بعدم الجمع بين إيه المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في نكاح. ايوه بقولك من القران لكن احنا بنتكلم عن السنه. القران جنب الاخت وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. الدليل موجود عندك في الايه. شوفوا جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح المراه على عمتها او خالتها. خلاص يبقى جه حديث نهى ان تنكح المراه. ويقول الامام النووي هذا دليل. المكان اللي هناك فيه صوت كتير جدا. في صوت. ايوه يا شيماء في ايه؟ في عندكم ليه صوت حبيبتي؟ ايه رحمة؟ طيب قال الإمام النووي هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخالة حقيقية وهي أخت الأب أو أخت الأم أو هي أخت أب يعني سواء عرض أو إيه يبقى ومن على ومن إيه يعني المهم أنها تبقى في مقام في مقام نعم. وهذا بإجماع العلماء يحرم ذلك. واحتج الجمهور بهذه الحديث الحديث وخصوا بها قالوا يعني التفسير هذا جاء في الحديث ولم يأتي فين في القرآن. حرمت السنة كمان إيه يا بنات حرمت السنة بسبب الرضاع كل ما حرم بسبب النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يحرم من الرضاع. وقال ربي سبحانه وتعالى حرمت عليكم ايه امهاتكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ وامهاتكم واخواتكم من لدن حرمهم. فالحقت السنه بالام المرضعه والاخت من الرضاعه كل ما حرم بسبب النسب. يبقى كده دلوقتي يبقى جت السنه قالت كل ما حرم بسبب الرضاعه هنا الحقت السنة بالام المرضعه والاخت المرضعه كل ما حرم بسبب ايه النسب كانها بالضبط ايه ما دام في الرضاعه يبقى كانها ايه نعم نسب. وهذه ذكرت في الايه البنت في الرضاعه والعمه والخاله دي اللي هي جت الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول ذلك. يعني شوفوا في حديث على ذلك عن عروه عن عائشه انها اخبرته انها ايه ان عمها من الرضاعه. خلي بالك بعض الناس بتسال السؤال ده ان عمها من الرضاعه يسمى افلح افلح فاستاذن عليها فاتحجبت عليه فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتجب منه فانه يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب. نعم عمك من الرضاع نعم عمها من الرضاع يعني هي رضعت من الام الام دي لها زوج له اخ هذا صار عمها. ايوه نعم ما هي سبحان الله اصبح دلوقتي الام دلوقتي ارضعت العمه من الرضاعه ازاي يا بنات عم الرضاعة ازاي زي ما قالت دلوقتي حد مره قال يعني ايه اب الرضاعة اب الرضاعة لا زوج الرضاعة زوج الا سبحان الله الام اللي ارضعته مش لها زوج. وبعدين يعني دلوقتي الزوج ده ليه ايه يبقى دلوقتي عم الرضاعة ولا لا يعني بالضبط بمنتهى البساطه الام ارضعت والام دي لها زوج والزوج ده لها اخ يبقى ده عمها من الرضاعة ولا لا يبقى لا يحل لها. نعم تطلعي بقى من فوق لفوق يعني كمان كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم بالسنه اكل لحم اكل الحمر الاهليه ما كانتش في الكتاب مش كده. وكل ذي ناب ومن السباع وكل ذي مخلب من الطيور وشرع زكاه الفطر. زكاه الفطر موجوده في القران يا بنات. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر الى غير ذلك ما استقلت به السنه المطهره ولم يذكر ذلك في القران. ولما كانت السنه المطهره هي المبينه والشارحة للقرآن والمخصصة للعام والمقيدة للمطلق اللي هي النقاط اللي احنا ذكرناها لازم أن يحفظ الله تعالى رحمة يعني لازم أن يحفظ الله تعالى رحمة منه وفضلا منه السنة المطهرة وأن يصونها من عبث العابثين وكيد المغرضين الذين يكيدون الإسلام. يعني السنة برضو محفوظة بإيه بحب ما تجيش بقى جيلك واحدة سبحان الله كن يعني علمها قليل وتقول لك إيه طب نعرف منين أن السنة صحيحة نقول لها كده نقولها السنة دي ربنا سبحانه وتعالى زي ما حفظ قرآنه حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن الله تعالى قد هيأ للسنة في كل عصر من عصور رجالا أطهارا أبرارا صالحين أنار بهم البصائر ورزقهم الفهم الصائب والحكمة، فبذلوا جهدا شديدا في حفظ هذه السنة والمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد أعداء الإسلام يسترضون بذلك ربهم. يعملوا كده اللي بحافظ على السنة دي يسترضون بذلك ربه سبحانه وتعالى. ذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إن في يوم من الأيام هيأتي الرجل يجلس على أريكته وصف بالضبط ويتقول على النبي صلى الله عليه وسلم يقول نأخذ بهذا ولا نأخذ بهذا. لو شفت كده بعض الناس اللي اسمهم القرآنيين تلاقي الرجل قاعد مطيع فعلا يعني يقول يا ربي سبحانه ده وصف صدق رسول الله ومن تغير. الراجل يبقى جالس متجع على الكرسي بتاعه كده وقاعد يعني كده متكبر جدا يقول ايه لا بس احنا نشك في السنة وكذا ويطعم في السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متجعا على أريكته وهو يظهر انه ما سمعش حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وتحقق بجهدهم وجهادهم ده جهاد في سبيل الله المحافظة على دين الله وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من المسلمين فيثبتون على الحق ويقوموا بنصرة الدين إلى أن تقوم الساعة سبحان ربي، والدفاع عن ذلك إلى يوم القيامة مهما كلفهم ذلك، وهي الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة المنصورة اللي بتعمل كتاب الله إيه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الفرقة الناجية اللي هي الفرقة الناجية. قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لو كان ربنا بيحبك هيرزقك بقى الفهم في الدين، مش تقولي انا دماغي مش عايز اتعلم مش عايز اعرف مش عايز اعرف فقه مش عايز اعرف دين. ده هو لو كان بيحبك ربنا كان يصلك الامر. ولذلك ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وانما انا قاسم والله يعطي، يعني سبحان الله، ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله. الحديث اخرجه البخاري يا جماعه. لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. شوفي الحديث ده هتلاقي انت على الحق وكتير جدا مخالفينك. لما تيجي تقولي اي مساله تتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي 100 حد يقولك ايه طب احنا منين نعرف انه صح، الاف مخالفينك. لكن تاكدي ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك هتظل هذه الفئه ظاهره على الحق الى ان تقوم الساعه. هي اللي بتذب عن الدين وهي منصوره من الله سبحانه وتعالى. شوفوا ثوبان يقول عن ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. هتلاقي مخالفين كتير جدا، هتلاقي خلفه ما تقول كتير جدا حتى ياتي امر الله وهم كذلك على الحق. اللهم امتنا عليه يا رب العالمين. كل ذلك في الحديث الاخر رواه مسلم. ويقول الحافظ ابن حجر هذا الحديث حديث معاويه مشتملا على ثلاث احكام. بيقول احدها فضل التفقه في الدين. حديث معاويه قال لك يشتمل على ثلاث احكام: فضل التفقه في الدين، وثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله، أن اللي بيدي العلم ده هو الله. لو لقيت نفسك خطاك بتذهب عشان تتعلمي دينك اعلمي أن الذي أعطاكي من يفقهه الله اللي بيعطيه الله عز وجل. الثالث أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا ما دامت إلى أن تقوم السماء إلى أن تكون الساعة، يعني أن ما تخافيش أن الحق هيضيع، ستقوم على الحق إلى أن يأتي آخر الزمان. والمراد بأمر الله سبحانه وتعالى اللي هو الفترة بقى الأخيرة تقبض كل روح كل من كان في قلبي شيء من الإيمان ويبقى الحق هيبقى على فين. فاكرين حديث ده يا بنات؟ حديث إنه هيأتي في الآخر ريح هيقبض في كل من كان في قلبي مثقال ذرة من الإيمان ويبقى وتقوم الساعة على شرار العباد. اللهم لا تبقينا في الدنيا أبدا، تبقى وتقوم الساعة على شرار العباد اللي ما تكونش حتى يفتكر يقول إذا كان في ناس بتقول توحيد وكان في زمان حاجة اسمها كعبة، حتى الكعبة كل هذه الأمور سبحان الله ينتهي أمرها. ونسأل الله لنا الثبات في الأمر. اللهم أمتنا على التوحيد يا رب العالمين. إثبات الخير لمن تفقه في الدين، ويثبت هذا الحديث إثبات الخير لمن تفقه. لو لقيتي نفسك بيمن ربي عليك وبتحب الدين وابتديتي قلبك يفتح ليه وابتديتي تتعلمي وابتديتي تحب التعلم وابتديتي تحب نشر دينك، اعلمي أن الله فتح لك بابا للخير. من أراد الله به خيرا يفقه في الدين، اللي بيفقه والله سبحانه وتعالى. يبقى يثبت الخير لمن تفقه في دين الله، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط بل لمن يفتح الله عليه به. بتكتسب وبتجاهدي لكن ربنا عايز يفتح عليه يختاره، يعني شوفي النقطة دي، المسألة دي فيها مسألتين، ان انت بتجاهلي بتكتسبي، والنقطة الثانية ان ربنا اصطفى من الناس ناس علشان ربنا سبحانه وتعالى يفقههم في دين الله عز وجل. اللهم ارزقني هذا النعمة، هذه النعمة انا وانتم يا رب العالمين. بل يفتح الله بها على من يشاء، وان من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى ياتي امر الله والمراد قبلي ولا تزال. من فتح الله عليه ينقل فتح لغيره، وغيره ينقل فتح لغيره، وغيره ينقل فتح لغيره، وتستمر او يستمر اثره الى ان ياتي الحق، الى ان ينتهي هذا الامر. ولن تزال هذه الامه قائمه، ولن تزال هذه الامه التي تتبع الحق قائمه، كل واحد فيهم بيسلم اللواء لغيره، انت بتدي الحق لغيرك وغيرك تدي الحق لغيرها لحد ما ينتهي المساله في هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر في قال البخاري المراد بهم اهل العلم بالاثار، اهل العلم يعني السابقين. وقال الامام النووي يحتمل ان هذه الطائفه مفرقه بين انواع المؤمنين، فمنهم المقاتلون، هكذا قال الامام النووي، فمنهم المقاتلون، ومنهم الفقهاء العلماء، ومنهم المحدثون أصحاب اللي بيحدثوا بالحديث، ومنهم الزهاد، ومنهم الأميرون بالمعروف والناهون من على المنكر، هم دول اللي هيظلوا إيه على الحق إلى أن تقوم الساعة، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، أهل الصدقة، أهل القرآن، كل دول سبحان الله كما يقول الإمام اللي هو في ذلك شرح الإمام النووي. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين واحد بس، بل يكونوا متفرقين في أقطار الأرض، مش لازم يكونوا في مكان واحد، بل هنا وهنا. ولذلك بصي تلاقي أعجمي لسانه أعجمي لكنه فقيه في القرآن، أعجمي لكنه فقيه في القرآن. يعني أنا بسمع سبحان الله يا بنات، يعني سبحان رب العرش العظيم، تقول لي أخت في الله أدت بواحدة في من اللي هم الأعاجم تساعدها في بيتها، يعني تقوم على في المساعدة في بيتها. نعم لا لا لا مش في البنية. هي قالت روسية يعني، وحتى منتقدة جت والله سبحان الله، فتقول وجدت فيها دماسة الخلق، دين الإسلام، هي مهاجرة في الله طبعا، فتقول ومعها ابنها، فتقول عندما هي لمحت الولد، الأم لمحت الولد بس فاتح على بيشتغل كده بالريموت كنترول، فطلع على حاجة حاجة كده بتضحك يعني وبتاع، فجات الأم تكاد توسب على الولد وراحت قلت لها من فضلك حطي لي قناة القرآن الكريم. فالولد راح طالب منها قال لها بكلام عربي مكسر لو سمحت هات المصحف علشان أراجع وردي. فبتقول فقرأ القرآن فبكيت من قراءته، واحنا اولادنا بيقراوا القران بيتعتع وعسعس ويقرا ما اعرفش ازاي، وهم الاعاجم بيقراوا القران. ولذلك اقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اذا كما يقول الامام النووي وقد يكون متفرقين في اقطار الارض والازمنه، ان ممكن يكون اعجمي لكن يجيد القران، ما بيعرفش يكلم معاك عربي، لكن ربنا سبحانه وتعالى سخر له من يعلمه كتاب الله عز وجل. اسال ربي ان يكون كل واحده فينا بابا لابواب من ابواب الخير يا رب العالمين. وفي هذا الحديث معجزه ظاهره، بيقول لك في الحديث ده معجزه ظاهره. ايه المعجزه دي؟ قال لك ان هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى في من زمن النبي الى الان، ولا يزال حتى ياتي امر الله المذكور في الحديث. ما زال تجد ناس امرين معروف ونهين عن المنكر، ما زال ناس تجديهم سبحان الله اهل انواع الخير، ما زال تجد ناس مقاتلين، ما تجد ناس محدثين، تجد ناس فقهاء، وهذا يؤكد صحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانه وما ينطق عن الهوى. وما ذهب اليه الامام النووي ان الناس دول موجودين في كل زمن وفي كل مكان وفي كل وقت بكل نوع، مش لازم يكون نوع واحد بس، أهل العلم، أهل القرآن، أهل الحديث، المحدثين، أمر المؤمنين بالمعروف والنهين عن المنكر، أهل أبواب الخير، متفرغين لأنهم يشوفوا مصالح الناس في كل، يعني سبحان رب العرش العظيم. ولذلك يقول صاحب هذا الكتاب وما ذهب إليه الإمام النووي والصواب، فالمراد بهذه الطائفة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستثبت على الحق هم المتمسكون واحد بالقرآن، اثنين بالسنة المطهرة، ثلاثة البادلون أنفسهم، أربعة المضحون براحتهم، صبحتوا صحيتوا من بدري عشان تيجي تقعدوا وتتزنقوا الزنقة دي وكده، وقاعدين من بدري جايبين اللي جايبه العيال وكذا، ولذلك المضحون براحتهم من أجل رضا الله عز وجل. وإن تنوعت أعمالهم فلا تنحصر هذه الطائفة في أهل عمل واحد بعينه أو علم بعينه، ولكنها متنوعة. أسأل ربي أن يرزقنا كل الأنواع دي مع بعضها يا رب العالمين. اهتمام بقى، نقف عند اهتمام المسلمين، يعني عشان يعني يريد كل جزء بناخده تبتدوا تحفظوه علشان لما اجي اقول الامتحان ما يبقاش ثقيل عليك ويهمك. ماشي يا حبيبتي. الامتحان قلنا بعد كم اسبوع يا بنات؟ اسبوعين. في كم سؤال في العقيده؟ همه بقى كده، همه بقى دول بقى، دول اللي هم ربنا سبحانه وتعالى قالت ما ولا تزل امه الى هنا. نعم ناخد 26 سؤال. ماشي فتحية، هي 26 يا بنات، ناخد 26 سؤال ان شاء الله. نعم يا حبيبي اتفضلي يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعلام الاخت اللي جيت امتحن، جت يا بنات ولا جت تاخد الاجازه؟ جت ولا لا؟ لسه ما وصلتش. طيب كلميني حبيبتي، هي في الطريق يعني؟ طب خلاص ما في، ما تزعجيهاش حبيبتي. طب خلاص يمكن عشان ما نزعجهاش ان شاء الله. هناخد سؤال العقيده قبل ان نبتدئ نكمل الفقه ان شاء الله. وقفنا احمر تقول لها عائشة، تقول لها عائشة ايه تشوف الحالة مكيفات خالص يا عائشة؟ قومي افتحي مكيفك اهو اللي هتفرج عليه لما احنا ايوه بعدها قصدك. قومي افتحي مكيفك كل مرة تقول لي هي حسبت على الله يا عائشة. يلا العقيدة يا بنات، درس العقيدة ان شاء الله. آخر سؤال أخذناه كان سؤال ما هي منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ أخذنا هذا السؤال مش كده؟ ده كان آخر سؤال. السؤال اليوم في العقيدة يا بنات، آخر سؤال أذكركم به في القرآن، ما هي منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ وذكرنا كما ذكر كتاب ربي سبحانه وتعالى وقال فيه ومهيمنا عليه، يعني أن القرآن مهيمن على كل الكتب السماوية السابقة. وقال المفسرون خدنا ده، وقال في ذلك أهل التفسير مهيمنا يعني مؤتمنا وشاهدا من قبله من الكتب مصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما فيها من التحريف وتبديل وتغيير ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب القديمة. هذا ما ذكرناه في آخر سؤال في العقيدة. اليوم السؤال 81 في العقيدة يا بنات، السؤال ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ والله العظيم أحوال الأمة دلوقتي يا ربي، الأمة الإسلامية ده لو كانوا قرآنيين، ده في ناس لا قرآنيين ولا سنة، ده في ناس لا بيتبعوا القرآن ولا السنة، ده في ناس ده في ناس سبحان رب العرش العظيم بالعكس بيقولك دلوقتي القرآن لا يناسب العصر هذا، القرآن لو جينا نقرأ كده سبحان الله في القرآن يقولك لا بس عايزين يشيل بعض الأجزاء من القرآن وبعض الآيات من القرآن عشان الناس اللي موجودين معنا ما يزعلوش مننا وإحنا بنقرأ آيات، يعني حاجة يندي لها الجبين. والمفروض ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة المسلمة؟ لأن زي ما الأخت بتقول فعلا لو الناس دول لا حول ولا قوة، طبعا من يطاوع الكتاب القرآن محفوظ إلى يوم الدين. ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ أولها اتباع القرآن ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه كما قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اتبعوا القرآن واتبعوا ما أنزل في كتاب الله. بعض الناس يا جماعة لا يتعدى القرآن الحناجر، حافظين كتاب الله عز وجل، واجي لما اجي اقول لك من اول حتى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني هم مش مشركين بالله، بيوحدوا الله عز وجل، لكن من اول بعد الشرك وبالوالدين احسانا، من اول اللي هو سبحان الله الذي يلي ذلك في الايه لا ياتوا به، ما عرفوش حق الوالدين ولا حقوق الجيره ولا حق ولا حقوق الاخرين ولا حق صله الرحم. يبقى هو ده قراء كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل يكون ده القرآن حج عليه ولا لم يكن حج عليه؟ ولذلك هذا كتاب يقول ربي سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، اتبعوا كل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. واتقوا، والتقوى ماذا تعني؟ الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد يوم رحيم، أن تعمل بطاعة الله على ايه؟ على نور من الله ترجو ايه؟ ثواب الله. وان تترك المعصية على نور من الله تخشى عقاب الله. يبقى المفروض ان انت تسيبي تعملي بالطاعة وتبعدي عن المعصية كنت بتتقي الله. وان تعريف اخر ان تجعلي بينك وبين عقاب الله وقاية، ولا تكون هذه الوقاية الا باتباع امر الله عز وجل واجتنابناه. يبقى ناخد كده فاتبعوه تبع امر ما جاء، واتقوا الرب سبحانه وتعالى لعلكم تكون الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في أيضا في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا إيه أتذكروا. هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى كما جاء في سورة الأعراف، يقول ربي ويؤكد ربي سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل في كتاب الله من أمر الله سبحانه وتعالى ونهي الله. والقصص المفروض بنقرأ قصة القرآن، المفروض كل واحدة فينا لما تيجي تقرأ قصة القرآن تخرج من قصة القرآن بعظم. إحنا بنقرأ كلنا بنقرأ يوم بنقرأ دايما سورة الكهف، كم فيها كم من القصص؟ أربع قصص. إذا لم تتعظي بقصص في سورة الكهف وهي قريبة عهد، يعني ده أنت دايما كل أسبوع بتقرأيها ممكن جدا مرة وأكثر من مرة لو بتقرأيها في ختمة مثلا، فإذا ما كنتيش بتتعظي مثلا بأحوال اللي هو بحالك وتقارني أو تقيسي حالك على في الصبر وفي الرجوع إلى الله وفي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في اتباع أمر الله سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه أيضا والذين يمسكون بالكتاب، مش يمسكون يمسكون مبالغة. ولذلك أعظم شيء في حياتك لما تجدي نفسك حواليك الفتن كثرت، إياك أن تترك كتاب الله من بين أيديك، تمسكي بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الأمر والذين يمسكون بالكتاب، دي نمرة واحد. وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، سموهم ربي سبحانه وتعالى مصلحين. ويقول ربي سبحانه وتعالى وهي عامة في كل كتاب، بس كان كل واحد في إيه في زمنه، والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بكتابه كما جاء في زمن الفتن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم نعمل إيه في زمن الفتن يا رسول الله، قال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. لذلك هنا في حديث عن علي مرفوعا إنها ستكون فتن، فسئل فقلنا فما المخرج منها يا رسول الله، ايه المخرج من الفتن؟ بيتهيألي ما فيش زمن فيه الفتن زي ما الزمن اللي احنا عايشينه في هذا الزمن، فتن من كل نوع، فماذا نفعل يا رسول الله في الزمن ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بكتاب الله، تمسكوا بكتاب الله كما جاء في الحديث. السؤال الاخر يا بنات فيه اللي هو السؤال الثاني في العقيدة، وهو ما معنى التمسك بالكتاب وقيام بحقه؟ ألا كما قال ربي والذين يمسكون بالكتاب، إيه معنى التمسك بالكتاب وقيام بحقه؟ حد يعرف الجواب ده؟ ماشي ربنا يسأل الله أمنا إن شاء الله، عشان يبقى بعد الظهر مباشرة حبيبتي، يعني اقتربت من اسكندرية ربنا يسأل ما بعد الظهر إن شاء الله ما شاء. ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه يا بناتها؟ لو أنا بقى هقول لك إزاي تتمسكي بكتاب الله، ماذا يعني؟ أول حاجة حفظه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ما ممكن تحفظيه، تكوني بتحفظي آيتين وتقعدي اسبوعين ثلاثة أربعة تروح جايبة آيتين تانيين بتلاوة، دي حفظه. اثنين تلاوتي، ثلاثة القيام باللي عندك. يعني أجمل شيء يا جماعة إن احنا تجعلي تلاوة، حتى تلاوتك أو وردك في القرآن في الليل، إذا في قيام الليل تاخدي الورد اللي انت بتحفظيه أو بتثبتيه. فتحية إذا تنامي فتحية حفظي. طيب. والقيام بأبي أناء الليل وتدبره، يبقى دي نمرة أربعة. كل دي من كل هذا من حق من معنى التمسك بالقرآن وتدبر آياته. أرى خمسة وإحلال حلالي وتحريم حرام. يعني للأسف بعض الناس اللي معامل القرآن ممكن يشتغل في الربا ويفعل ما يعصي الله به عز وجل، يبقى كده وكده مع القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما الخامسة إحلال حلاله، وأما الثالثة تحريم حرام، وأما السابعة الانقياد لكل أمر جاء به ربي سبحانه وتعالى في كتابه، وأما الثامنة الانزجار بكل ما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى. وأما التاسعة بتامنة، وأما التاسعة الاعتبار بكل مثل أو كل مثل ضرب ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. في صوت ورا، الصوت الورا ده طلع من رحمة، الله يرحمك يا رحمة ورحمنا معك. ها ها، في صوت تاني بارك الله فيهم باثنين ما شاء الله. والاعتبار بأمثاله 10. السؤال ده مهم جدا عشان نتعلم. النقطة 10 والاتعاظ بقص ضرب الله مثلا قرية كانت أمشوب مثلا ضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يرسيها رزقها رغلا من كل مكان فكفرت أنا ومتاسع ضاقها الله وداس الجوع الحق ما كانوا يسمعون. لازم الواحد يتعظ بهذا الأمر. والاتعاظ بقصص لما يجي إيه قصص اللي هي قصص مثلا اللي هي موجودة في قصص أصحاب الجنة. والنقطة 11 والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه، في القرآن محكم في متشابه. والثالثة 13 والوقوف على حدوده، لما تيجي تقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله إيه يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أمر بقطع يد السارق عشان يزدجر وعشان اللي يجي وراه يخاف برضه ما يسرقش، لكن ده ما بيسرق وخلاص، وده بيسرق وخلاص، فتبقى العملية ايه سهلة، السرقة سهلة. والوقوف عند الحدود هي 13 والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين. يعني بعض الذب عن القرآن، لأن بعض الناس لا حول ولا قوة إلا بالله تأتي وتفتري على القرآن تقول ايه ده من عند ده ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجروا فيه اختلافا كثيرا. والنصيحة له بكل معانيها، شرحه تبع شرحه دراسته دراسة كاملة. والدعوة إلى ذلك على بصيرة، يعني تدعو إلى القرآن ولازم يكون عندك علم بهذا الأمر. طيب هذا هو السؤال الثاني في القرآن. النقطة السؤال الثالث وهي السؤال اللي هو 83 يا بنات مش كده، ما حكم من قال بخلق القرآن؟ لما نيجي نتكلم عن خلق القرآن ده هنفتكر مين؟ أول ما نتكلم عن قضية خلق القرآن دي هنفتكر على طول إمام أحمد بن حنبل، اللي كان اسمها محنة أحمد بن حنبل في خلق القرآن، إن هم كلهم مجتمعين أن القرآن إيه؟ مخلوق المأمون. ما هي صفة، هو نفى إيه؟ نفى كلام الله عز وجل. فهم اللي اتكلموا في الكلام ده قالوا المخلوق، نفوا صفة عن الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى كلامه. ولذلك بيقول لك لما تيجي تقرأ القرآن انت بتقرأ، انت بتسمعي كلام الله، تحضير قلبك وانت بتسمعي بتقرأ القرآن انت بتسمعي كلام الله عز وجل. فهم نفوا صفة من صفات الله عز وجل وهو ايه كلام الله عز وجل. فكانت قضية الامام احمد بن حنبل في ذلك ان هو ايه، هم يظنوا ان القرآن مخلوق زي ما خلق شجرة وزو وكذا وكذا، مخلوق زي دول يعني. لا، لكن الإمام أحمد بن حنبل جلد وعذب وسجن وكل ذلك وعانى معانا عشان يقول إن القرآن ده كلام الله تكلم به حقا وأنه غير مخلوق. لا، ده كلام ربنا، دي صفة من صفات الله عز وجل. إزاي أقول على صفة من صفات الله مخلوقة زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق شجرة وخلق بني آدم وخلق الأرض وخلق السماء وخلق النجوم، لكن كلام ربي صفة من صفات الله، وسمعه وبصره وكل دي من صفات الله سبحانه وتعالى، فلا ننكر. فكان الإمام أحمد بيدافع عن إيه؟ عن صفة من صفات الله اللي هي صفة التوحيد. ولذلك هنا نقول ما حكم من قال بخلق القرآن، هنا الكلام بكلام القرآن كلام الله، يبقى لازم لما يجي حد يقولك ما حكم نقول الكلام القرآن، لازم أن نؤمن أنه كلام الله حقا حقيقة، حروف ومعاني كله كلام الله، ليس كلام الحروف دون المعاني. ما أقولش ده الكلام لكن المعاني من الله لكن الحروف دي مخلوقة، لا، هو كلام الله حقيقة. تكلم به ربي حقيقة ولا لا؟ كلام ربي سبحانه وتعالى حقيقة. ونقول وتكلم به ربي سبحانه وتعالى قولا، وأنزله على نبيه من خلال مين؟ وحي، من خلال وحي جبريل عليه السلام، وآمن به المؤمنون حقا. فهو وإن كان خط بالبنان وتلي باللي هو باللسان كتبوه في الرقاع وكتبوه كذا كذا كذا، لكن هذا الكلام كان من كلام من؟ تكلم به ربي حقا، وكلم الله موسى تكليما. إذن هو كلام، يبقى المفروض لما تيجي تقول القرآن ودفاع نقول هي صفة لله سبحانه وتعالى زي بقية صفات الله سبحانه وتعالى، ونقول في ذلك وسمع بالآذان وأبصرته، نعم صفة من صفات الله، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن، كون ان احنا كتبناه في الرقاع واتكتب في المصحف ما يخرجش ان هو عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، احنا كتب بعض الناس تقول ايه نفسي قبل ما اموت اكتب المصحف، هي بتكتب المصحف لكن الموجود في المصحف ده من ده ايه ده كلام الله سبحانه وتعالى، كتبته بالانامل وبالمداد وبالاقلام وبالاوراق، وكل دي مخلوقه والمكتوب بها غير مخلوق، لان الموجود في الكتب غير مخلوق لكنه كلام من كلام الله عز وجل. والالسن والاصوات مخلوقه، والمكل بها غير مخلوق، انا لساني مخلوق وصوتي ده خلقه ربي، خلقه لي ربي سبحانه وتعالى، ممكن يخلق الواحد صوت وممكن واحد تاني ما يكونش عنده ايه. اما الكلام الذي اتكلم به اللي هو كلام ربي فهو كلام ايه الله سبحانه وتعالى. والصدور مخلوقه، شوف الكلمات دي جميله جدا اجابه السؤال، والصدور مخلوقه لكن المحفوظ فيها غير مخلوق لانه كلام الله. والاسماء مخلوقه ولكن المسموع فيها غير مخلوق لانه كلام الله. قال الله قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال ربي سبحانه وتعالى واتل ما أوحي إليك من الكتاب من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال ربي سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما ان انت اللي بتقوله له، انت لسانك اللي هو ده مخلوق وصوتك مخلوق لكن كلام الله الذي على لسانك ايه غير مخلوق، ده كلام الله عز وجل، حتى يسمع كلام الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف، أديم النظر في المصحف، والنصوص في ذلك كثيرة، أديم النظر في النظر في كلام ربي سبحانه وتعالى. ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا مخرجا من الملة، لأن نفع عن رب إيه صفة من الصفات أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه هو وصفته. ومن قال شيء من صفات الله مخلوقة فيقول بإجماع العلماء أهل السنة أنه إيه كافر عن دين الله، يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا كان كافرا بإجماع العلماء في ذلك. ما نقول نقف عند هذا السؤال كده هذا الأمر عشان ناخد إيه إلى هنا، عشان ناخد بعد كده يا بنات الفقرة الفقه لأنها مهمة جدا. فهمت النهاردة كلام الله؟ الفقه النهاردة بعد الإجازة إن شاء الله، ما الأخت اللي هتاخد الإجازة، عندنا مراجعة سورة المؤمنون وسورة النور وسورة الفرقان إن شاء الله. المسألة اللي هنتكلم عليها النهاردة في الصلاة في الفقه هي خلاف نية الإمام والمأموم. يجوز، هل يجوز إني أصلي وراء إمام نيته غير نيتي؟ هل يجوز أصلي وراء إمام أنا بصلي فريضة وهو بيصلي نافلة؟ هل يجوز أصلي وراء إمام هو هيقصر وأنا هأتم، أو هو هيتم وأنا أقصر؟ خلي بالكم في المسائل دي مسائل المفروض إننا نعرفها. أول مسألة خلافية في هذا الأمر هندي فيها مسائل. واحد، صلاة المتنفل خلف المفترض، صلاة المتنفل خلف المفترض. واحد بيصلي نافلة، تفضل يا حبيبتي، واحد بيصلي نافلة وبيصلي والإمام إيه بيصلي فريضة، هل يجوز؟ قال لك هنا ايه، وهي جائزه عند عامه اهل العلم من الائمه الاربعه. قال لك في دليل حديث ابي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاه، بيقول له كده عن وقتها، او يميتون الصلاه عن وقتها، شايفين اللي بياخروا الصلاه كانوا بايه بيميتها عن وقتها، قلت ما تامرني؟ قال له تامرني بايه؟ قال صلي الصلاه لوقتها، فان ادركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. فهمت معنى الكلام ده يا بنات؟ يعني بقول له في ناس بيأخروا الصلاة عشان يصلوها جماعة مع بعض، بيأخروها جدا، بيقول له أنت صلي الصلاة لوقتها، ولما ييجوا هم يصلوا صلي معاهم، بس انت صليت فريضة بتاعتك وصلي معاهم نافلة، يبقى يجوز ان انت تصلي نافلة خلف الفريضة ولا لا؟ يبقى هنا قال لك هذا الحديث جاي. حديث اخر برضو حجة، حديث يزيد بن الاسود يقول شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت مع صلاة الصبح في مسجد الخيف، قال فلما قضى صلاته وانحرف اذا هما برجلين في اخر القوم، يعني ما صلوش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بهما، هاتوا الاثنين اللي ما صلوش دول. فجاء بهما جم للنبي بالرجلين دي ترعد فرائضهم، خايفين هم صلوا، رجلين دول ما صلوش ليه؟ فأتوا الرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم ترعد فرائضهما، فرائضهما، فقال إيه؟ فما قال لهم النبي إيه؟ ما منعكما أن تصليا معنا؟ ليه ما صليتوش معنا؟ قالوا يا رسول الله إنا قد كنا صلينا في رحلنا، إحنا صلينا الفريضة، دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، وراحوا داخلين قاعدين. فالنبي بعد ما صلى هو لقى الناس دول قاعدين، قال لهم هاتوا لي الاثنين دول، ليه ما صليتوش معنا؟ وده على فكره ده بيحصل في كتير جدا، تجد نفسك ان في جماعه وناس قاعدين في اخر المسجد، ليه ما صليتوش؟ احنا صلينا قبل كده. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا انا كنا قد صلينا في رحالنا، صلينا مع قومنا. قال فلا تفعلوا، اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معه فانها لكما نافله. فاهمين النقطه دي يا بنات؟ هم صلوا الفريضه، طيب ادخلوا مع الجماعه وصلوا معاهم ويكون لكم هذه ايه؟ نافلة. وفي برضو دليل النقطة الثانية، يبقى دي صلاة المتنفل خلف المفترض تجوز. النقطة الثانية والسؤال الثاني في اختلاف النية، صلاة المفترض خلف المتنفل العكس، صلاة المفترض خلف المتنفل، الإمام بقى هو اللي بيتنفل، هل يجوز الإنسان يدخل بفريضة وهو خلف الإمام اللي هو بيصلي النافلة؟ يقول في ذلك العلماء جائز. حديث جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم رجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو في الحالة دي يصلي ويرجع هو يصلي بقومه، يبقى صلاة المفترض خلف النافلة، هو متنفل وهو الإمام وأهله بيصلي وراء إيه؟ فرض. يبقى جائز أن يفعل الإنسان ذلك الأمر، لأن بعض الناس تقول إيه؟ تعالى خد معانا الأجر وصلي، بيصلي بينا، يقول أنا صليت خلاص، فهو ممكن يصلي بيهم لو إمام، هم يبقوا فريضة وهو إيه؟ نافلة. نعم؟ هنقول الكلام ده دلوقتي، الكلام ده. ولذلك قيل واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض والثانية بها النفل. طيب هنا برضو دليل آخر، حديث أبي بكر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف في الظهر، يعني فصف بعضهم خلف وبعضهم بإزاء العدو، هي صلاة الخوف يا بنات. فبيقول هنا في الحالة دي صوت عالي جدا، اللي صوته عالي ده يبص لي كده عشان مش هجيب المسجد تاني خالص، إن شاء الله عشان أبقى مش جازمة إن شاء الله. وعلى هذا يا بنات نقول يجوز لمن أتى الجماعة وهم يصلون التراويح، السؤال ده مهم، الشيء ده مهم جدا، هام جدا. وعلى هذا يجوز من أتى الجماعة وهم يصلون التراويح ولم يكن يصلي صلاة العشاء أن يدخل معهم بنية العشاء، فإذا سلم الإمام من الركعتين، أخت اللي بتسأل، قام فأتم صلاته منفردا، أو قام لباقي صلاته، فإذا قام الإمام إلى الركعتين بعدهما ثم به نستنين بعد كده، يعني بعد ما خلص ثم يسلم معه والأولى أولى، يعني هو ممكن جدا يعمل الأولى، اللي هو يعمل إيه؟ الإمام بيسلم وهم يقوم يجيب بقيت إيه؟ بقيت العشاء، ويبقى صلاته كده إيه؟ هو بيقول لك فإن سلم الإمام ركعتين فقام فأتم صلاته منفردا، أو قام انفرد يعني نوى الانفراد، يعني فده صح وده صح. صلاة النقطة الثالثة في اللي هي خلاف الإمام عن المأموم، يعني صلاة المفترض خلف من يصلي، واحد بيصلي فرض والتاني بيصلي وراه خلفه فرض تاني، بتصلي العصر واحد بيصلي الظهر أو العكس يعني. وهذه لها ثلاثة حالات. إيه الحالات؟ الأسئلة دي مهمة جدا لأن كلنا بنتعرض بيها جماعة. قالك في هذه الحالات أن يكون عدد ركعات الفرضين متفقا نمرة واحد، كان يصلي ظهر ويصلي العصر أو العشاء، وهذا جائز لعموم ما تقدم. واحد يصلي الظهر واللي وراه يصلي العشاء أو يصلي أي فريضة أخرى العصر جائز. الحاجة الثانية، الحالة الثانية أن يكون عدد ركعات فرض المأموم أكثر من الإمام. واحد بيصلي عدد ركعات فرض المأموم أكثر من الإمام، المأموم بيصلي العشاء والإمام بيصلي المغرب مثلا، أو مثلا معذرة، المأموم بيصلي المغرب والمأموم بيصلي العصر والإمام بيصلي المغرب أربع ركعات وثلاثة، كمان يصلي الظهر خلف مثلا أي واحد بيصلي الصبح أو بيصلي المغرب. ولذلك قال لك وهذا فجائز لما سبق، قول لك ده جائز. يعني النقطة الثالثة أن يكون عدد ركعات فرض المأموم أقل من الإمام، عدد ركعات فرض المأموم أقل من الإمام. عشاء ومغرب، المأموم بيصلي المغرب والإمام بيصلي العشاء، وهذا هو بيقول كده وهذا غير جائز كمان يصلي الصبح خلف الظهر. قال لك لا ما يجوز، أو المغرب خلف العشاء، لأن هنا لابد من مخالفة إمامي في الأفعال الظاهرة، إما مفارقة الإمام لأجل أن يسلم أو لأجل انتظاري للتسليم معه، أو أنه يقوم مع إمام يحقق المتابعة فيزيد كده في عدد الركعات وهذا يبطلها. ولكن هل يقال إنه ينتظر حتى يبقى الإمام من صلاته ما يساوي عدد الركعات فيدخل معه ويسلم معه؟ هذا موضع نظر واجتهاد من العلماء، وبعض العلماء قالوا بها الأول ركعة ستة والإمام ثلاثة، فهنا بيقول لك هذا في نظر وهذا في خلاف في أقوال العلماء. النقطة الرابعة نعم قال لك طيب، قال لك لكن هل يقال إنه ينتظر حتى يبقى الإمام من صلاته، ينتظر قبل ما يعني من صلاته ما يسوي، يعني دلوقتي هو منتظر الإمام بيصلي مثلا العشاء وهو عايز يصلي المغرب، ينتظر لما الإمام يصلي ركعة واحدة وروح داخل معاه في الركعة الثانية تبقى للإمام الثانية ولا الأولى؟ سمعاني يا اللي سألت؟ سمعاني؟ يبقى ويسلم معاه، هل يجوز ذلك؟ هما بيقول لك إيه بعض البعض أجاز ذلك وفيها نظر. هو هيتابعه بقى ما هو يبقى وقالتك على ذلك قالك فيها إيه؟ نظر. نعم النقطة الرابعة في الخلافة برضو، قال لك صلاة المتم خلف من يقصر الصلاة، الإمام ناس متفرين في الطريق بقى هو الإمام المسافر والناس بتوع البلد موجودين بيتم، ما حكم صلاة المتم خلف من يقصر الصلاة؟ قال لك هذا أيضا جائز، ويجب على المتم أن يبقى أن يأتي ببقية الصلاة بعد سلام الإمام بلا خلاف من أهل العلم. لما يكون اللي بيقصر الصلاة ده أو واحد مثلا مسافر عند حد وهو لا يبقى الإمام معاهم فبيصلي بيهم، هو يقصر صلاته وهم وبعد ما يسلم هو يقوم يأتي بإيه. وقد روي عن عمران بن حسين قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت مع الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين. النبي 18 يوم بليلة في مكة كان بيقصر الصلاة ويصلي ركعتين فقط، ويقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإن قوم سفر. يعني لذلك هنا إن ما كوني مسافرة حتى لو قعدت مهما قعدت يجوز أكثر من ثلاث أيام، عشان إحنا بعض المذاهب يقولك لا لما أكون أربعة أيام وأكون بعض يقولك أسبوعين بعض يقولك 14 يوم وكذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى قعد 18 يوم وكان النبي يقصر، يبقى ولذلك هنا عملية اللي هي قصر الصلاة ممكن أي عدد من الأيام. ما هي دي بقى فيها أقوال كتير جدا في العلماء، أقوال المذاهب العلماء قالك حتى لو كده وفترة مهما فات بس مسافر حتى طول، ولذلك أباح الطالب العلم هيقعد بعد ضربة قالك ممكن يقصر كل فترته، فاهمة؟ فالمسألة فيها كلام في أقوال العلماء مذاهبي، مذاهب يعني أظهر مذاهبي أظهر هنا. ولذلك ظل 18 يوم لا يصلي إلا ركعتين ويقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإنهم فإن قوم صفر، ولو إن هذا الحديث قالك فيه إيه ضعف، يعني ضعفوا بعض أهلا، إلا أن العمل عليه، إلا أن العمل عليه لأن الصلاة تجب على المتم أربعا فلا يجزي له ترك شيء من ركعتها كما لو كأنه لم يتم المسافة. فإذا هنا بقول لك هنا بيقولوا إيه لا تشترط نية القصر من أراد قصر الصلاة، وهو قول عامة السلف، لأنه لم ينقل قط أحد ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بنية قصر ولا نية جمع، ولكن خلفاء يأمرون بذلك ومن يصلي خلفهم. يعني بقول لك النبي كان بيدخل خلاص ما دام هو مسافر هيصلي ايه معروف ان هو على قصر يبقى هيصلي، لكن نعم هنا الخامسة بقى احنا قلنا الرابعة، الخامسة صلاة من يقصر خلف المتم. قال لك ايه بقى فيه؟ هم بيقوه بيقول كده صلاة من يقصر خلف المتم، وهذا جائز لكن يلزم المأموم حينئذ أن يتم صلاته أربعا حتى ولو اقتداءه بإمام لحظة. يبقى مش جائز، مش جائز المفهوم بتاعه ده. لا، يبقى المفروض نقول صلاة من يقصر خلف المتم عليه أن يتم، بس كده عليه أن يتم زي اللي فات بالظبط. يبقى دي بالنسبة لي اللي هي اللي هي نعم بعض الفوائد التي تتعلق بالصلاة يا جماعة. فوائد تتعلق بصلاة النافلة نسأل عنها وهي هامة. تجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مطلقا، تجوز مطلقا سواء كان السفر طويل أم قصير، ولا تجوز صلاة ولا تجوز في الحضر، وقد تقدم لأن شروطها استقبال القبلة. يبقى المفروض أن أنت وأنت في الحضر المفروض أن أنت تصلي على إيه؟ على الأرض وليست على الراحلة إذا كان في الحضر. أما في السفر مطلقا فممكن يجوز على الراحلة. العربية والطيارة والسيارة والمركب وكده. قالك ما هو دلوقتي بالنسبة له طبعا يعني ممكن حتى بالنسبة للنافلة قالك شابهالك بالقتال بالمعركة يعني. قالك هو سائل ممكن يعمل إماءات كده. نعم. النقطة الثانية في ذلك الأمر تجوز صلاة النافلة جالسا ولو من غير عذر، لكن ثواب القائم أكبر فصلاة القائم أجرها على نصف من صلاة القائم. نصف يجوز، يجوز يجلس لكن أجره نصف القائم. إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فلو نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فلو نصف أجر القاعد. يعني ممكن نعم نعم في النافلة إلا طبعا إذا كان إيه الإنسان مريض. فائدة أخرى هامة جدا، فائدة أخرى صلاة الجالس بعذر، صلاة الجالس هامة جدا برضه، صلاة الجالس بعذر لا ينقص ثوابها. صلاة الجائز وعنده عذر لا ينقص ثوابها، لأنه كان من عادته أن يصلي قائما وقد منعه المرض في ذلك أو نحو كالسفر مثلا، فيكون له الأجر كاملا لقوله كما في البخاري من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل به صحيح مقيما. الثانية يعني فيها فائدتين، الفائدة الأولى قال لك دي، الفائدة الثانية قال لك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينقص ثوابه إن صلى النافلة من غير عذر قاعدا، لا ينقص ثوابه إن صلى النافلة من غير عذر قاعدا. لحديث عبد الله بن عمرو قال حدثت أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدة نصف صلاة نصف الصلاة يعني، فأتيت فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أن كنت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا، قال أجل ولكني لست كأحد منكم. وهنا الحديث هذا صحيح رواه مسلم. وهنا سؤال خصيل الرسول كأنها خصيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز هنا أن يستفتح القرآن في النافلة، خلي بالك يجوز للمصلي أن يستفتح القرآن في النافلة قاعدا ثم يقوم باتفاق العلماء زي ما قلنا حالة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفتح القراءة في النافلة يكون جالس ثم يقوم باتفاق العلماء كما وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 آية أو 40 آية قام فيقرأ وهو إيه قائم ثم يرقع وهو إيه واقف. أو يجوز أن يستفتح النافلة قائما ثم يقعد مباشرة، يبتدي الأول واقفة يبقى التكبير يقف ويروح جالس بقى. ويجوز أن يستفتح النافلة قائما ثم يقعد. أما صفة الجلوس التي يجلس بها وهو يصلي، من صلى جالسا فالأفضل أن يجلس على هيئة جلوسه للتشهد ويفترش في حالة القيام والركوع لإطلاق حديث عمران وعائشة المتقدمين. وإن كان يجوز له التربع في الصلاة، يبقى ممكن يجلس في يسر شديد في المسألة. أقول تاني في صفة الجلوس بقى لما يجلس هو جالس، من صلى جالسا فالأفضل أن يجلس على هيئة جلوسه للتشهد ويفترش في حالة القيام والركوع لإطلاق حديث عمران وعائشة المتقدمين، إذ المتبادر أن المراد بالجلوس المعهود في الصلاة، جلوس الصلاة اللي هو جلسة التشهد يعني. وإن كان يجوز التربع في الصلاة لا سيما لأجل العذر، ما بتقدريش رجلك هتخدل أو تتعب لو صليتي وانت حاطة رجلك تحتك ده، فيجوز لك التربع. قد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه. أما مد رجلين في الجلوس في الصلاة فلا يجوز إلا العذر. واحدة بتصلي وريها إيه، ودي مهمة جدا مش كده، إني مد رجلي حطها قدامه كده. لا لا خلاص تسقط عني تسقط عني. أما مد رجلين في الجلوس في الصلاة فلا يجوز إلا لعذر. بتمد رجليك لأن رجليك مش قادرة تفديهم، هذا الأمر جائز. أيضا وتجوز صلاة المضطجع لعذر، سواء كانت كفرد أو نفس مريض مش قادر حتى ينام على ظهره، مش قادر يصلي إلا وهو يعني مضطجع. سبحان الله، من رحمة ربي سبحانه وتعالى. سواء كان ذلك فرد أو النفل إن لم يستطع القعود. وأما في النافلة من غير عذر فقد ذهب الجمهور إلى أنه يشرع له، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد من أصحابه أنه فعله ولو مرة. قالت تجوز صلاة المضطجع لعذر سواء كان في الفرد أو في النفل إن لم يستطع القعود. وأما في النافلة من غير عذر فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يشرع ذلك، لأنه مفيش عذر يا جماعة، لأنه لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي هو إيه مضطجع، لكن ممكن يقرأ القرآن في أي حال. أما الصلاة فطبعا لازم يكون لها أدب. يعني صفة الاضطجاع اللي هو ممكن وهو بيصلي من كان مريض مثلا، فيستحب ذلك أن يكون على جنبه الأيمن. اللي بيصلي مريض ومش قادر يتحرك، أحيانا الإنسان يكون عنده برودة شديدة جدا قشعريرة مش قادر لا يتحرك شمال ولا يتحرك، مريض مرض شديد ولكن عليه الصلاة يصليها. فقال لك يصلي حتى لو مضطجع في الحالة دي، فيستحب أن يكون ذلك على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة، لأن هذه السنة في النوم. كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي كل شأن حياته يعني. فإن كان لا يستطيع الاضطجاع إلا على هيئة معينة فهو المتعين له، ولا يكلف الله نفسا من أي وسعة. طيب القيام في الفريضة مهمة جدا، القيام في الفريضة في الطائرة والسفينة. ساعات تسافر في الطيارة أو تكوني في السفينة تصلي إزاي؟ المفروض أن أنت تصلي واقفة في الفريضة أو في القطار طبعا يعني. من كان يقول العلماء من كان في طائرة أو في سفينة فيجب عليه القيام في صلاة الفريضة إن استطاع، حط تحتها إن استطاع 100 خط. فإن خاف السقوط وإن خاف الوقوع أو الغرق ونحو ذلك هلاك يعني، فهو غير مستطيع للقيام، فله أن يصلي جالسا إيماء بالركوع والسجود. وقال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة قال صلي فيها قائما إلا أن تخاف، يعني صلي إلا أن تخاف إيه الغرق. الحديث صحيح صححه الألباني في صحيحه، النبي قال له صلي واقف. نعم هقول لك هو جالس. إذا ما أقولك إذا كانت السفينة أحيانا بتبقى السفينة ماشية وبتبقى ثابتة جدا، فممكن تصلي واقفة وتصلي بتبقى السفينة وأنت مسافرة بيها، مش إلا لو كان في الوقت فيه أمواج وكذا، ففي الحالة دي تخافي على نفسك وتصلي وأنت جالسة. بيترجعهم أما يكون بقى السفينة فيه كل لا لا لا هو، ولو كنت جالسة على الأرض، على الأرض إذا حتى خفتي إن أنت تقعي من على الكرسي يبقى تربعي على الارض، مش على الارض زي ما احنا قلنا في الافتراض تصلي وانت بتجلسي على الارض، وارتعي الاماء الركوع والسجود بالاماء، واحده اخفض من واحده، بس صلي على الارض اذا كنت هتاخد، لان زي ما نقول احيانا بتبقى على السفينه والسفينه بتاخد امواج، بصي الموجه تجيبك كده فتروح لاخر الاوضه، يبقى الاولى ان انت تصلي ايه. نعم تكبيره، تدخلي بتكبيره الاحرام وتروحي على طول ايه اتجهي ناحيه القبله في تكبيره الاحرام، بعدين بعد كده صلي وانت جالسه في هذا الامر. هنا الاعتماد على شيء في القيام، من صلى خلي بالكم حكم الاعتماد على شيء في القيام، وده وارد جدا ساعات كتير من أصبيتنا. من صلى وهو متكئ على الحائط أو عصا ونحو ذلك فإن كان لعذر فهذا مما اتفق العلماء على جوازه، لأنه دعاء الحاجة إلى ذلك. وقد قال ربي فاتقوا الله ما استطعتم. وعن أم قيس بنت محسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه. يا حبيبي لأبي أنت وأمي رسول الله كان يطلع عليه أو يعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وانت ساعات بتصلي جنب السرير وانت أيمة بتروحي طبعا كل رجلين بقى خلاص بقى يعني وانت نعم. إذا صلى خلف إمام جالس لعذر قال لك حكم من صلى إذا خلف إمام جالسا لعذر حين الإمام بيكون ما بيقدرش يقف فيصلي جالسا على الأصح يبقى يصلي خلفه جالسا على الأصح كما سأتي نتكلم في صلاة الجماعة لما نيجي نتكلم إن شاء الله في صلاة الجماعة ونوضح لكم صلاة الجماعة بإذن الله. نعم ممكن يجلس مش لازم بقولك لا فيها ساعة ممكن يبقى واقف بس بقولك الأولى يصلي قالك هنا وهنتكلم في الأمر ده بي كله هنتكلم فيه بعد كده إن ما تستعجليش دايما إن حبيبتي. طيب حكم هنا سؤال مهم جدا واحنا بنقرأ في القرآن سؤال ما حكم قراءة البسملة في أول الفاتحة حكمها إيه؟ يبقى اختلف أهل العلم في حكم قراءة البسملة في أول تبعا لاختلافين في مسألة هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة ولا ليست آية من الفاتحة قال لك والصحيح أن البسملة آية من القرآن قبل كل سورة إذا أثبتت في المصحف موجودة في المصحف طبعا وهذا على الأرجح وبعضهم أن ليست آية من الفاتحة ولذلك بيقولك إيه فيجب قراءتها قبل الفاتحة كما ذهب الجمهور إلى ذلك يبقى المفروض وانت تقرأي الفاتحة تقولي إيه بسم الله الرحمن الرحيم طيب وهل لسه هيجي ده لسه هدي من لم يستطع حفظ القرآن طيب سؤال هنا هام من لم يستطع لما الأجنبي اللي جاي مش محفظ الفاتحة بعض الناس اللي مخلوش بيصلوا الناس الله اللهم العفو والعافية ما يدروش يحفظوا الفاتحة من لم يستطع حفظ الفاتحة قولي كده الأصل أن الصلاة لا تجزي إلا بقراءة الفاتحة والدليل على كده أن أنت لو ركعتي ونسيت أن أنت قرأت الفاتحة ركعة راحت عليك يا إما تطلعي جديها يا إما تكون فاتتك الركعة خلاص ركن لأنها ركن في الكتاب وقراءة الفاتحة على من أحسنها دون من لم يحسنها المفروض فإذا كان المصلي لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن كان عليه أن يقرأ منه قدر 7 آيات لازم وقتها لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن وإن كان ليس في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن لعجز في طبعه نسأل الله لنا أو سوء في حفظه أو لأنه لسانه أعجمي أو عاهة تعرض له كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف يسبح مقدار الفاتحة يبقى يقول الفاتحة ما يعرفش يقول آيات تمثلها ما يعرفش يبقى يفضل واحد داخل كان مشرك ودخل الإسلام جديد وقال للنبي بتقولوا إيه قاعدين تقولوا إيه كده في الفاتحة وكده فقال له يعني إحنا سبحان الله ما قال له حاولها ندندن فاكرين نعم فيسأل سبحان الله يبقى يسبح ويحمد بمقدار وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يستحفظ الفاتحة قال النبي فيها لمن يستحفظ الفاتحة قل سبحان الله والحمد لله ودي دايما لما يجيلك واحدة أجنبية بتعلميها الصلاة ولسانها لسه مش قادر يجيب الفاتحة علميها تقف تقول إيه حتى لو ما قدرتش تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله تيجي تقف وقت شوية وتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبعدين بعد كده تحصل لها تعمل إيه تركع نعم في نفس الوقت كده الوقت اللي هي تدي وقت اللي هو وقت لأنها الفلان 7 مرات تبقى سريعة لا كأنها زمن الفاتحة كأنها زمن الفاتحة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هنا برضو من الأسئلة الهامة أيضا في هذا الأمر في أمر اللي هي الصلاة الاستعاذة قبل القراءة ما حكم الاستعاذة قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول العلماء هي واجبة على الأرجح لما تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بتقوليها سرية طبعا فهي على الأرجح لقوله فإذا قرأت القرآن قال ربي فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ففي هذه الآية أمر بالاستعاذة إذا أردت قراءة اللي هي القرآن ولأن الاستعاذة بتدرأ شر الشيطان عنك والمفروض ان احنا نعمله للاستعاذة من لطرد الشيطان عنده قراءتنا وذهب الجمهور الى الاستحباب ومنعها في ذلك ايه مالك يعني طبعا. طيب ما هو صياغها صياغ الاستعاذة انا عايز اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في صلاتي اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ممكن اقول كل ذلك. طيب الاصرار بالاستعاذة ما حكمها الأصل في الاستعاذة الإصرار بها فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها جهر بالاستعاذة أبدا، ولا عن الخلفاء الراشدين أنهم داموا داوموا على الجهر بها، وإنما قد يجهر بها يبهم الإمام أحيانا لكي يعلم الناس على نحو ما تقدم من ابن عباس. ابن عباس قال لهم أنا بس لو أنا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصوت عالي بس عشان أعلم الناس أن أول حاجة هي إيه الاستعاذة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عملها إيه سرا. طيب التأمين بعد هنا حكم، نعم هنا بالنسبة هل يستعيذ، سؤال مهم جدا برضو، سؤال هام، هل يستعيذ في كل ركعة؟ قال الأكثرون يجزئه أن يستعيذ في أول ركعة فقط، واستحب الشافعي الاستعاذة في كل ركعة، وأوجبه ابن سيرين الدواجب، وقلت ووجه أن الآية تقري تكرير الاستعاذة عند تقرير القراءة، فمتى حصل الفصل بين القراءتين بالركوع والسجود نحوها فتشرع الاستعاذة، يبقى الأفضل أن تقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النقطة اللي هي الثالثة في اللي هي إيه سؤال برضو، سؤال في التأمين، سؤال برضو هام، التأمين بعد الفاتحة، ما حكم التأمين بعد الفاتحة؟ قال لك إن التأمين بعد الفاتحة حمل الجمهور هذا الأمر إذا أمن الإمام فأمنوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أخرجه البخاري، قال لك إن الجمهور قالوا هذا الأمر على الاستحباب ولم يظهر أنه على الأمر الوجوب، لكن استحب إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة والإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني أنت لو قلت أمين أنت المستفيدة من هذه المسألة. أما ابن حزم قال يجب على المأموم، وأما المنفرد على المأموم يعني له إمام، وأما المنفرد والإمام فيندب له يستحب. يعني أنت ما بتقولي إيه لما تيجي تقرأي وأنت منفردة الحمد لله رب العالمين، تقرأي القرآن بتقولي ولا الضالين، هو ابن حزم يقول إيه لو كنت منفردة ما تقوليش أمين، ممكن وممكن، لكن لما تكوني وراء إمام يبقى إيه بتقولي نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين آمين، يجهر بها ومد بها صوته كما جاء في الحديث الذي أخرجه إيه البخاري. يبقى الأولى أننا نقول إيه نقولها آمين. فالصحيح أن التأمين واجب على الإمام والمأموم والمنفرد مطلقا، وهذا هو الأولى وهذا هو الأفضل، الأولى إنه ليهم كلهم يعني زي ما قال ابن حزم. طيب بتالي كده خلاص الوقت بتالي مش كده 4 أسئلة، نشوف الأسئلة ونقف إن شاء الله بإذن الله بعد كده في المكان ده. الأخت لسه ما وصلتش اللي هتكتب، أصل المفروض إن إحنا طب خلاص هنسمع وبعدين نتفصل في التليفون. بص يا عائشة في من في المكتبة كتب كرفشة كبيرة هتبقى مجموعة كتب أنا جاي نكتب هل يجوز، بتسأل السائلة تقول هل يجوز لوالد خطيبي أن أكشف أمام وجهي بعد كتب الكتاب؟ طبعا يا بنتي بعد لا طبعا خلاص خلاص ما كتب كتابك كتبت كتابك كتبت أريد أن أعرف الدعاء الصحيح للطهارة من الحيض عند الإغتسال، وهل قول الشهادة كافي؟ خلاص يا بنتي كفاية أن تقولي أشهد أن لا إله إلا أشهد أنا محمدا رسول الله ربي اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هاجر تقول عند التواجد في بلاد السفر فالصلاة تكون قصر في أوقاتها أم يلزم الجمع مع القصر؟ هو برضو بالنسبة لي اللي هي في بلاد السفر، في بلاد السفر يعني كنت مسافرة، الأولى أن تكون الصلاة، الأولى أن تكون الصلاة قصرا في وقتها، إلا إذا كان هناك هيبقى في مشقة أن أنت تعملي كل صلاة في وقتها، يبقى في الحالة دي ممكن إيه تجمعي مع القصر. اللي تسأل تقول يصيبني الفتور في حفظ القرآن أحيانا عندما أعرف أن كثير من الصحابة لم يحفظوه. تقول السائلة ياك بسني عشان تصلحني عشان هي بتصلح بس انت بسي انت يلا مش هتعملي صوت مش كده جميلة جدا مؤدبة مؤدبة يعني وصوتها لا مش هكذب عادي يصيب تقول يصيبني الفتور في حفظ القرآن لما بعرف ان الصحابة ما حفظ، اين انت من الصحابة احفظ القرآن ده مجموعة احنا بنجمع حسنات. الصحابة عندهم حسنات كتير لما حفظوا القرآن، عندهم أشياء كتيرة، إنما إحنا فقراء. فاحفظي يا بنتي، لأن هم كانوا بيقرأوا الآية بتمر على قلوبهم وعلى جوارحهم يعملوا بها، إنما إحنا نعم. طب يا بنا مرسيح بارك الله فيك يا حبيبي. نعم نقول سبحان رب العرش العظيم إن هم كانت أحوالهم غير أحوالنا، وأشكالهم غير أشكالنا، وقربهم من الله وطاعتهم وخشوعهم وبكائهم كانوا غيرنا. سبحان الله، كانوا حاملين عاملين فعلا، إنما إحنا حاملين لكتاب الله، وقليل منا العامل بكتاب الله. أسأل ربي أن يرزقنا يا رب. ما عدد ساعات النوم التي يعتني بها الجسم وتعين على قيام الليل؟ يا بنت قيام الليل عشان تقيم الليل لابد أن يكون هناك آداب بقيام الليل. صاحبة هذه الرسالة لو رجعت درس الثلاثاء في قيام الليل، درس الثلاث كنت عملها في قيام الليل الأسبوع الماضي والذي قبل الماضي، لو هي رجعت إنها تنام مبكرا، تنام أول الليل. النوم أول الليل هو النوم الصحي، إنك تنام بعد العشاء، يعني بلاش السهر والكلام والأحاديث بعد العشاء، لأنه المفروض إنك سبحان الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء، يبقى المفروض إن أنت قبل العشاء تؤهلي نفسك تنتظري لصلاة العشاء كده لحد ما ربنا يمن عليك تصلي العشاء، وتقومي أنت ربنا يمن عليك بذلك بعد صلاة العشاء يمن عليك إن أنت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي سؤال يا بنات. السؤال بتقول السائلة: لماذا نأخذ برأي الأئمة الأربعة ونحن زي القرآن والسنة؟ نحن نخش إلى بالقرآن والسنة، وهم ما بيبينوش إلا بدليلهم من القرآن والسنة. زيك لو جيتي مسكتي كتب الأئمة الأربعة هتجدي كل دليلهم من القرآن والسنة. وقالوا لو هناك خالف قولي، لو قال سبحان الله السنة بتقول كده، أو النبي صلى الله عليه وسلم وخالف ذلك قول الشافعي فلا اتباع للشافعي. يا سبحان الله، ده هم أساسا بس كان في اجتهاد، ده لو في مسألة، لو في هذه المسألة ما كانش فيها نص فكان بقى فيه نوع من الاجتهاد، ويستعينوا في الاجتهاد بالكتاب والسنة. ولذلك اختلفوا، خلافتهم اللي موجودة بينهم في الكتاب والسنة انهم واخدين بالكتاب والسنة، وبيكون ده دليل له دليل له ودليل له دليل، لكن ممكن تكون الدليل ما جاش لوحدهم، ولذلك سبحان الله كان رأيه كذا، لكن هم يرجعوا للكتاب والسنة، واذا كان الامر يخالف الكتاب والسنة فهم نفسهم يقولوا لا تأخذوا بالرأي. هنا تسأل سائلة وتقول ما حقوق الجد على أحفاده؟ حقوق الجد والد، الجد والد طبعا. إذا كان الأب لا يحب أن يصرف على أولاده فليجوز الكذب لأخذ المال. أحيانا الكذب ده لأن المكتب عايز مال زيادة، لكن لو كان الأب لا يعطي مالا أبدا يبقى يجوز أن الأم تأخذ من ذلك المال بالقدر التي يعيش، بالقدر، بقدر الكفاية البسيط اللي يكفي أن الولاد دول يعيشوا. أما بتقول أحيانا يعطي بالمن والأذى، خدي ياخد بالمن والأذى معلش، بس بتدي، بس ما ينفعش ان انت تاخدي منه زيادة عشان بيعطي بالمن والأذى. طيب تسأل السائلة تقول هل يجوز 13 14 و15 من يوم السبت؟ يا بنات اذكركم بها الصيام. تقول هل يجوز من كتب كتابه، كتب كتابها يعني، على خطيبته ان تكشف شعر خطيبته امامه؟ ايوه تكشف يا حبيبتي امامه، وان تسلم عليه، سلمي براحتك ان شاء الله، علما انه لم يتم الدخول. جزاكم الله خير، هو اصبح زوجا في العقد، تكتب لي انها فلان اتجوز فلانة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لماذا يجب موافقة الأهل على النقاب بالرغم من وجود آية في القرآن تدل على وجوب تسمى بآية الحجاب؟ أسأل ربي يا بنتي أن يفتح قلوب الأهل لذلك الأمر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معلش في سؤال أختي تسأل، تقول هل يجوز أن أصلي وراء أبي وهو لا يجيد أحكام التجويد؟ لا، هو الامر بيبقى شديد، بس لا ما تصليش، لكن لو يصلي هي المهم يصلي الفاتحه، لو كانت الفاتحه فيها لحن جلي يبقى ما ينفعش يصلي خلفه ابدا. والاولى مثلا تقول لي اصل انا بحب اتدبر قوي القران، يعني تخرج بس الطريقه ايه، ما تكونش تقول عشان انت بتقرا غلط، لا تتدبر، تقول له يعني احب اتدبر علشان ما يبقاش فيها نوع من ايه، من عدم البر بي او اساءه الادب مع الاب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تفضلوا صلوا ونتم بعد الصلاه ان شاء الله. يبقى.